الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. والزكاة إخواني الكرام هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في عدد من مواطن كتابه الكريم: وقال الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع بعض الناس عن أداء الزكاة، قام لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القومة المشهورة المعروفة وقاتلهم على ترك الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وهي كذلك، فرضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. طيب، هذه بقيت لنا من أمس في كتاب الجنائز، وهو إهداء الثواب للأموات. والمصنف رحمه الله تعالى قرر هنا وصول هذا الثواب إذا فعله المسلم وأهداه للميت، والمراد القربة أو الثواب الذي يفعله أنه بعد أن يفعل العمل الصالح أو قبل أن يفعل العمل الصالح ينوي أن ثوابه يصل لفلان، أي أنه يتنازل عن ثوابه لأجل فلان. هنا حقيقة عدد المسائل أود التنبيه إليها، وهي: المسألة الأولى أن بعض الناس ربما أوصى بعد وفاته بأن يدفع من ماله لفلان لأجل أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه. فالظاهر الله تعالى من هذه المسألة ممنوعة. لماذا؟ لأن من قرأ القرآن أو صلى أو صام أو زكى لأجل هذه الأجرة حتى يصل ثوابها للميت، فالضرورة من هذا لا يعد من الأعمال الصالحة، لا يعد من الأعمال الصالحة. إذن ما المراد بهذه المسألة عند المصنف رحمه الله؟ المراد بها والله تعالى أعلم أنه إذا فعل العمل الصالح من عنده ابتداء وليس مقابل أجرة تقدم له من الميت أو من أهل الميت إذا كان الميت أوصى أو لم يوصي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا يظهر الله تعالى من هذا من الأعمال التي يندب إليها ويحث عليها، بل خير ما ينفع الميت هو الدعاء له، وهو المذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو ولد صالح يدعو له. فخير ما يصل للميت هو الدعاء، والأفضل للمسلم أن يجعل ثواب عمله الصالح له. المسألة الثالثة وهي منتشرة عند بعض الناس أنه يعمل الأعمال الصالحة ويهدي ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء شفاعته، وهذا في الحقيقة إن شاء الله تعالى وإن كان هذا الأمر خطأ، ولكن ربما فعله بعض الناس من باب محبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يثاب على أعمالنا بحكم بلاغه للرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الهدى والسنة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لإهداء ثواب من أحد منا، فلذلك الظاهر والله تعالى أن هذا العمل بغض النظر عن صحته أو عدم صحته فإنه لا ينبغي فعله، وإنما الإنسان يسأل الله للنبي الكريم المقام المحمود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب، بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة من تجب عليه الزكاة. إذن تجب على المسلم ولا تجب على الكافر، لأن الكافر لا يقبل منها عمل أصلا مهما عمل. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمهما تصدق الكافر من صدقات فإنه ليس له عند الله سبحانه وتعالى ثواب في الآخرة، وقد يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا، لكن في الآخرة بمعنى أن يعوض مثلا بعض الأشياء أو يعطى بعض الأشياء بحكم إحسانه في الدنيا، ولكن في الآخرة لا يثاب الإنسان الكافر في الآخرة، لا يجد له عند الله سبحانه وتعالى ثوابا، فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم على أهل الكفر بنار جهنم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال: حر ملك نصابا. مسألة الحر والعبد هذه ربما أن الآن لا داعي للحديث عنها، ولكن هذه المسألة من المسائل الخلافية. قال: ملك نصابا ملكا تاما، فجعل المصنف رحمه الله تعالى ملك النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة على العبد المسلم. فالذي يملك مالا قليلا لا يبلغ نصابا لا يجب عليه فيه زكاة، وهذا حقيقة الشرط مأخوذ من عدد من الأحاديث التي بينت النصاب، وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالشخص الذي لا يملك من المال إلا شيء قليل يكفيه ولا زال معدودا في ذوي الحاجة، هذا أصلا ما يجب عليه زكاة إلا زكاة الرؤوس التي سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب، وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر ليست زكاة أموال. الزكوات عندنا نوعين: زكاة الأموال، وهي يمكن أن نصطلح عليها فإن نقول هي زكاة الثروات، أو زكاة التي تجب على المسلم في ثروته ماله أو دخله أيا كان، هذه زكاة أموال. النوع الثاني من الزكاة زكاة الفطر، وهي زكاة الرؤوس، هذه على كل رأس مقدار معين من الزكاة لا يتفاوت بقدر ثروته. إذن الزكاة إما أن تكون زكاة أموال، هذه تتفاوت بقدر المال والثروة والدخل وغير ذلك. الزكاة الثانية زكاة الرؤوس، هذه على كل رأس صاع لا تتفاوت بقدر الثروة، وإنما هي زكاة الرؤوس، وهي زكاة الفطر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: ملكا تاما، بمعنى أنه لو كان ملكه ملكا ناقصا. أخونا الكريم صاحب السيارة هذه الانترا 3308 ألف لامها، يبدو أنه مغلق الموقف على يعني شخص ما، الانتراء ألف لامها 3308، فلعله جزاه الله خير يعني يخرج يعد الموقف سيارته. وأنا حقيقة أوصي إخواني أنه إيش ينبغي لكل أحد منا أن يوقف سيارته وقوفا صحيحا، بحيث أنه لا يؤذي أحدا، فالناس فيهم إيش المريض ذوي الحاجة والمستعجل. الملك التام بمعنى ليس ملكا، ليس ملكا ناقصا. كيف الملك الناقص؟ أحيانا الإنسان يكون يملك شيئا ولكن ليس له فيه، ليس له عليه سلطان، مثلا كمن يملك دينا لكن هذا الدين على معسر مثلا، أو يملك دينا لكن هذا الدين على شخص قد جحده، فهذا فيه إشكال ترتب على هذا. طيب، من الملك كذلك يدخلها بعض أهل العلم، وربما يعني لم يعني هذه يعني حتى الملك التام ضابطه وما يدخل فيه وما لا يدخل يعني محل نظر وتفاوت، لأن تمام الملك يتفاوت. من الأمثلة كذلك مثلا الإنسان يكون له مال ولكن هناك لا يستحق إلا بشروط معينة. إن حصلت له هذه الشروط وفعل الأفعال التي مشترط عليه فإنه يستحق هذا المال، وإن لم يفعله فإنه لا يستحق هذا المال، فملكه أشبه بالملك المعلق بهذا المال. طيب، هذه هي شروط الزكاة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ناحية المكلف، لا بد أن يكون مسلما حرا ملكا نصابا ملكا تاما. ومن الأشخاص الذين تجب عليه الزكاة في أزمنتنا المعاصرة اليوم الشركات، الشخصيات الاعتبارية التجارية، فالظاهر الله تعالى أنها تجب عليها الزكاة باعتبار كونها شخصا اعتباريا مالكا للمال، وهذه مسألة من المسائل المعاصرة اليوم. قول المصنف رحمه الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يقرأ العبارة تامة. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. الزكاة من حيث الحول، المال من حيث الحول له ثلاثة أنواع. أولا قبل ذلك ننبه تنبيه، وهو أن الحول له اعتبار في الجملة، له اعتبار في الجملة. طيب، بمعنى أن لا أحد من أهل العلم يقول الزكاة عليك اليوم مثلا نفترض أنها 1000 ريال، بكرة يقول زك مرة ثانية 1000 ريال، بعد بكرة يقول زك مرة ثالثة 1000 ريال، بعد بكرة يقول زك مرة رابعة 1000 ريال. لا، الحول له اعتبار في الجملة وهو التكرار. طيب، الأموال من حيث اعتبار الحول لها ثلاثة أنواع. النوع الأول من المال يزكى في بدء الحول، أول ما يقبض، أول ما يستخرج، ثم الزكاة الثانية تكون بعد حول، والزكاة الثالثة تكون بعد حول. وضرب له المصنف رحمه الله مثل هنا، قال الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يزكى حين خروجه من الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى آتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا نوع من اعتبار الحول. النوع الثاني من اعتبار الحول أنه يزكى في آخر الحول، معنى أنه لا يزكى حين قبضه. ومثاله والله تعالى لو إنسان ورث ميراث، فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يزكي حين يقبض هذا الإرث النقد مثلا، وإنما بعد مضي حول. طيب، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون لجنس المال عنده حول، فيضم هذا المال إلى المال الذي عنده في الحول. فمثلا وضرب له المصنف رحمه الله تعالى بنتاج السائمة. كيف؟ مثلا إنسان عنده إبل سائمة أو غنم سائمة، سائمة يعني ترعى ولا تعلف وإنما ترعى. فالشاهد نفترض أن هذا الشخص حوله دائما يكون مثلا في الأول من شعبان، فهذه السائمة نتجت نتاجا، الغنم نتجت مثلا أو الإبل نتجت أو البقر أو غيرها قبل شعبان. فالآن لما جاء الحول عنده إبل وبقر وغنم عمرها سنة فأكثر، هذا مضى عليها حول، وعنده شيء من الإبل والبقر والغنم عمره أقل من سنة، هذا ما مضى عليه حول، ولكن باعتبار أنه ناتج عنها على رأي المصنف رحمه الله، أو باعتبار أنه من جنسها على رأي غير المصنف رحمه الله، يقول خلاص ما دام هذا أنه من نفس الجنس أو ما دام أنه نتج عن هذا فمعنى ذلك أننا نضمه إلى حوله. إذن هذا نوع ثالث من اعتبار الحول، وهو أن هذا الشيء الفرعي يضم إلى حول أصله. واضح؟ يعني لا نجعل له حولا مستقلا، لا نزكيه في بدء الحول ولا نزكيه بعد حول، وإنما نضمه إلى ما عندنا من مال في الحول. واضح الفكرة هذه؟ إذن كيف طريقة اعتبار الحول عندنا؟ ثلاثة أنواع: إما أن الشيء تزكيه أول ما تقبضه ثم بعد حول تزكي مرة ثانية، ثم بعد حول تزكي مرة ثالثة، وهكذا. الاعتبار أو الطريقة الثانية لاعتبار الحول أن أول ما تقبضه لا تزكيه إلا بعد سنة. الطريقة الثالثة أن تضمه إلى مثله أو أصله عندك في الحول فتزكيه، وإن لم يبلغ هذا الشيء الذي ضممته وإن لم يبلغ حوله، لكن أن تضمه إلى غيره في الحول. واضح هذه الفكرة؟ طبعا هذه ثلاثة طرق لاعتبار الحول. المصنف رحمه الله تعالى ذكرها الثلاث كلها هنا. لا، قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه أي طريقة؟ لا، هذه الثانية، أنه حتى يحول عليه الحول يعني آخر شيء. إلا الخارج من الأرض، هذه إيش؟ الأولى، الطريقة الأولى، أنه يزكى حين حصوله للعبد المسلم، للمكلف المسلم يزكى حين حصوله. طيب، هذا أول ما يحصل. ثم قال: ونماء النصاب من النتاج. إذا كان يملك نصابا ثم نمى هذا النصاب بأن أنتج مثلا غنما أو إبلا أو بقرا، فهذا يقول هذا النماء هل نحسب له حول مستقل؟ لا. طيب هل نزكيه مباشرة؟ لا، يقول نضمه إلى حول أصله. قال: إلا الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج، والربح، ربح التجارة، هل له حول مستقل أو نضمه إلى حول أصله؟ نضمه إلى حول أصله. إذن هذه الثلاث طرق لاعتبارات الحول. طبعا هذه طريقة المصنف رحمه تعالى، يعني هذه الثلاث طرق طرق عقلية. كيف طريقة؟ طريقة وضع الأموال، يعني نحتسب الحول في هذا المال بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، هذه محل اجتهاد عند أهل العلم وخلاف بين أهل العلم. يعني خلوني أضرب لكم مثال بسيط. الأموال النقود التي تدخل على الإنسان، وهذه مسألة يسأل عنها مثلا في الرواتب وغيرها، المصنف رحمه الله تعالى يقول حتى يحول عليها الحول، ما يضمها إلى ما عنده من مال. هذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى، في معنى أنه الإنسان جاء راتب مثلا شعبان فإنه يحسب له حولا، وراتب رمضان يحسب له حولا، وهكذا. ليش؟ لأنه لا يعتبر أن هذا الراتب نتج عن ذلك الراتب، يعني نتج بعضها عن بعض. طريقة الحنفية رحمه الله تعالى يقولون لا، ما دام أن هذه النقود جنس واحد إذن لها حول واحد في السنة. فإذا جاءك راتب شعبان، أو مثلا نفترض أنه الحول السنوي في النقود عندك هو مثلا في 15 شعبان، فإذا جاءك راتب أو 15 رمضان مثلا، فأنت قبل 15 رمضان تستلم في يوم 30 شعبان، تستلم راتب شعبان. فيقول إذا جاء يوم 15 رمضان تزكي النقد الذي عندك ولو لم يمضي على أفراد، على كل فرد من أفراده حول. واضح طريقة الحنفية؟ يقول ولو لم يمضي على كل فرد من أفراده حول، فأنت استلمت الراتب 30 شعبان لكن الحول السنوي عندك في 15 رمضان فتزكيه في 15 رمضان. واضح يا إخوان الكرام؟ طيب لاحظوا ما هو الفرق. الجميع معتبر للحول، ولكن عند المصنف رحمه الله تعالى أن المال هذا المستفاد من خلال كسب الأجرة يقول لا يزكى إلا بعد سنة وله حول مستقل. عند الحنفية يقولون لا، نضمه إلى أصله، كأنهم يقولون للمصنف مثل ما عملت أنت في السائمة، نتاج السائمة وربح التجارة، حنسوي مثلها في المال المكتسب بالأجرة. إذن هذه الثلاثة طرق لاعتبار الحول، هذه ثلاث طرق لاعتبار الحول. لكن أحيانا بعض أهل العلم يضع مثلا المال المستفاد من الإجارة أو كسب الإجارة يجعله بالطريقة الأولى أو الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة. بعض الناس يجعل السائمة مثلا المكتسبة بالشراء يجعلها مثل النتاج، فيقول تضم إلى أصلها، تضم إلى جنسها. لكن عند المصنف رحمه الله يقول لا، ما تضم إلى جنسها إلا إذا كانت نماء من النتاج. بمعنى آخر، لو مثلا شخص اشترى غنم، العادة أن يزكي غنم التي عنده مثلا في الأول من محرم مثلا، اشترى غنم في ذي الحجة، كان عنده مثلا 400 رأس أو 500 رأس، اشترى بعد فوقها 100 رأس أو 200 رأس، فعند المصنف أنه ما تزكى زكاة السائمة. ليش؟ لأنه ما نتجت عنها، لكن يقول لو نتجت عنها خلاص زكيناها على رأس السنة، ما نعتبر لها حول، نعتبر حولها حول أصلها، لكن إذا اشتراها من جديد يقول ننشئ لها حول. عند غيره من أهل العلم طريقة مثلا المالكية أو غيرهم يقولون لا، ما دام أنها من نفس الجنس فنضمها إلى أصلها ولو لم تنتج عنها. إذن طرق أو تصنيف أنواع الأموال في هذه الطرق يعني هو مما اجتهد فيها العلم، لكن الجميع جميع العلماء إن شاء الله تعالى أنهم متفقون على اعتبار الحول في الجملة. وش معنى اعتبار الحول في الجملة؟ يعني ما يقول لك زك اليوم زك بكرة زك بعد بكرة زك بعده، لا، فيه شيء من اعتبار الحول، لكن هل له حول مستقل؟ هل يضم إلى حول أصله؟ هل يضم إلى حول جنسه؟ هل يضم، هل هو بداية الحول؟ هل هو في آخر الحول؟ هذه مسائل، هذه المسائل الاجتهادية عند أهل العلم. قال ولا تجب، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان، والخارج من الأرض والأثمان، وعروض التجارة. طيب، هذه المسألة حقيقة من هذه المسألة من المسائل المهمة عند أهل العلم، وهي مسألة الأموال التي تجب فيها الزكاة. يمكن أن نقول إن أهل العلم لهم اتجاهان، يعني اتجاه عام، اتجاهين عامة في هذه المسألة. الاتجاه الأول أن الأصل في الأموال أنها تزكى على شتى أنواعها إلا ما استثنته الشريعة. طيب، الاتجاه الثاني يقول إن الأصل في الأموال أنها لا تزكى إلا ما أوجبت الشريعة فيه الزكاة. واضح؟ يعني يقولون الأصل أنها تزكى إلا ما استثنته الشريعة فلا يزكى، والثانيين يقولون الأصل أنها لا تزكى إلا ما أوجبت الشريعة فيه الزكاة. وش الفرق بين هذين الاتجاهين؟ ليش؟ لأن الأنواع الأموال عندنا على ثلاثة أنواع من حيث نص الشريعة على الزكاة فيها. مال نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيه فليس لأحد اجتهاد فيه. ليش؟ لأنه جاءت به السنة أو جاء في القرآن الكريم وجوب الزكاة فيه، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها كذا وكذا إلى آخره. طيب، إذن هذا القول، هذا النوع الأول وهو نصت الشريعة وجوب الزكاة فيه. وهناك أموال نصت الشريعة على عدم وجوب الزكاة فيها، مثل حديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، اللي هي أموال القنية. طيب، في أموال مسكوت عنها أو أموال مستجدة أو أموال حادثة، أموال مستجدة أو أموال حادثة، هذا لذلك يحصل مثلا اجتهادات عند أهل العلم، مثلا يقول إن هذا المال من المال الذي فيه الزكاة أو إن هذا المال ليس فيه الزكاة، هذا مبني على الاتجاه العام الذي سار عليه في اعتبار الزكاة. فالمصنف رحمه الله تعالى كما يظهر من كلامه هذا أنه ماشي مع الاتجاه الثاني، أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأموال إلا في هذه الأربعة الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والظاهر والله تعالى أعلم أن الصحيح هو الاتجاه الأول، وهو أن الأصل وجوب الزكاة في الأموال. فمثلا نضرب لذلك مثلا، مثلا أسهم الشركات المساهمة، هذه مسألة ربما ما كانت في زمن المصنف، لأنها حدثت في القرن الماضي تقريبا، القرن الرابع عشر الهجري، القرن الثامن عشر أو التاسع عشر الميلادي، اللي نشأت الأسهم، أسهم الشركات المساهمة والشخصيات الاعتبارية. الشخصيات الاعتبارية نوع من أنواع الأموال الجديدة الذي نشأ، فصار هذا السهم وهو شبيه بالنقد، صار له قيمة معنوية مستقلة عن قيمة الأصول التي يمثلها. هذا نوع من أنواع الأموال الجديدة. طيب، هناك أنواع أموال نعم قديمة، ولكن حصل هناك اتساع واختلاف في طريقة اعتبارها. فمثلا الدواجن مثلا كان نعم هناك مثلا كان على مستوى ليس بكبير جدا عند العرب، لكن الآن صار هناك شركات مثلا ومزارع للدواجن وغيرها أو الأعلاف. السمك كان الإنسان عنده قارب صغير يصيد فيخرج مثلا بعدد محدود من الأسماك، قطعا أنها لا تبلغ لا نصابا ولا غير ذلك، لكن الآن صار عندنا شركات للأسماك وشركات للتعدين وغيرها. فأحيانا تكون الأموال جديدة، وأحيانا تكون طبيعة استثمار الأموال مختلفة عما كانت عليه سابقا، طبيعة التعامل معها والاستثمار معها. لذلك حقيقة هذه الأموال المستجدة والتعامل معها إذا مشى الإنسان فيها على اتجاه المصنف رحمه الله تعالى، ربما أنه يصير لا يقول بالزكاة في كثير من هذه الصور أو هذه الأموال، مع أن أهلها يكونون من الأغنياء في عرف الناس، يعتبرون من الأغنياء أو الأثرياء. طيب لذلك الصحيح الله تعالى أن الأصل وجوب الزكاة في الأموال، ومما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الدليل الثالث وفعل عمر رضي الله تعالى عنه في العسل، حكم بأن فيه الزكاة، والعسل طبعا لا شك أنه معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تجر فيه بعض الناس ونما عنده ففرض عليه عمر فيه الزكاة. فالشاهد أن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة الظاهر والله تعالى أنها تدل على وجوب الأصل، وجوب الزكاة في المال، الأصل وجوب الزكاة في المال. وكذلك كون الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك حقيقة أوصي نفسي وإخواني جميعا بأن نحرص على البحث عن الزكاة في أموالنا وكيف نخرج هذه الزكاة، لأن أحيانا ربما تقود بعض الأقوال بعض الناس إلى أنه خلاص يصير ينسى هذه الزكاة ولا يعرف لها طريقا في ماله بسبب إيش بعض الآراء أو بعض الأقوال التي أدت به إلى هذا الرأي. نعم السائمة طبعا لن نفصل هذه الأربعة، الأربعة ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل. نعم لكن السائمة من بهيمة الأنعام يعني إيش؟ نعم البقر والإبل والغنم التي ترعى وليست بمعلوفة، والخارج من الأرض نوعين اللي هو إيش؟ المعادن والزروع والثمار، ستأتينا إن شاء الله تعالى الأثمان للذهب والفضة ومثلها اليوم الورق النقدي، عروض التجارة وهي الأشياء التي تباع وتشترى. نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. نعم يعني كل ما زاد المال، مثلا إنسان كل ما زاد الدراهم مثلا عنده زادت 100 ولا 200، كل ما يزيد المال يزيد الزكاة عليه بقدر بحسابه، 2.5% تضربها في قدر المال. لكن في السائمة من بهيمة الأنعام ليست كذلك، السائمة من بهيمة الأنعام الزيادة فيها على طريقة إيش؟ على طريقة الرتب الدرجات. الغنم 40 فيها شاة، طيب إذا وصلت مثلا 120 يكون فيها شاتين. طيب الآن لو واحد عنده مثلا 80، هل نقول المفترض أن يكون عليك شاة ونصف؟ لا، هذا يسمى وقص، وهو مثل النقود، النقود كل ريال يزيد فيه 2.5. فطريقة احتساب هذا النمو في الزكاة على طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي طريقة إيش؟ أي زيادة يحسب فيها زكاة. الطريقة الثانية هذه اللي هي طريقة السائم بهيمة الأنعام، طريقة درجات، الدرجة كذا فيها كذا إلى الدرجة الثانية فيها بعدين كذا يزيد فيها رأس، ثم إلى الدرجة التالية يزيد فيها رأس، بينهم ما فيش. طيب هذه اللي بين الفريضتين يسمي أهل العلم وقص، هذا ما فيش. لذلك الزكاة وجوبة على صاحب 40 شاة مثل صاحب 50 مثل صاحب 60، لأن اللي فوق 40 هذا وقص، إلى أن يصل الدرجة التي بعدها. نعم. باب زكاة السائمة، وهي الرعية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسة. يعني وش نصاب الإبل؟ ها؟ خمس، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، متفق عليه. طيب. فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان. لاحظوا سيأتينا في مسألة مهمة قبل أن ندخل في أنصبة سائمة بهيمة الأنعام، وهي أن سائمة بهيمة الأنعام ماشي قلنا على الدرجات، هذه النقطة الأولى. خلاص. النقطة الثانية أن سائمة بهيمة الأنعام فيه في احتساب الزكاة، لها في احتساب الزكاة إما أن تكون مستقرة وإما أن تكون غير مستقرة. كيف مستقرة أو غير مستقرة؟ يعني ليست بطريقة النسبة المئوية المستقرة مثل النقود، لا، 40 من الغنم فيها شاة، طيب 120 ثنتين، لكن ما هي كل 40 شاة، لو حسبت أنت بالطريقة المستقرة كانت تقول 120 فيها ثلاث، لكن ليست كذلك. يعني بمعنى أنه طريقة نسبة المال المخرج في الزكاة إلى نسبة المال إلى المال المخرج منه الزكاة ما هي بطريقة متناسقة بنسبة مئوية، لا، هذا اسمها إيش؟ غير مستقرة، ولكن في مرحلة من المراحل تستقر. فمثلا في الإبل 11 درجة غير مستقرة، الدرجة الثانية 10 فما بعدها تكون إيش؟ مستقرة. الغنم فيها 3 درجات غير مستقرة، الدرجة الرابعة فما بعد مستقرة. الإبل مستقرة من الدرجة الأولى، عذرا، البقر مستقرة من الدرجة الأولى، البقر مستقرة من الدرجة الأولى. إذن الإبل عندنا كم درجة غير مستقرة؟ 11. والغنم عندنا 3 درجات غير مستقرة. طيب كيف الإنسان يتعامل مع هذه الدرجات؟ لأنها غير مستقرة لابد أنها تحفظ حفظا، كل رقم فيها يحفظ حفظا، غير مستقرة. الثاني عشر وما بعدها خلاص تحفظ لها قاعدة. الغنم كذلك 3 درجات ايش؟ غير مستقرة، تحفظ حفظا، بعد ذلك تستقر. البقر خلاص من أول درجة مستقرة، يعني تحفظ لها قاعدة. نعم. فالآن هات درجات الغنم، درجات الإبل. وفي 15 ثلاث شياه. أول شيء قال يجب فيها شاة، هذه درجة الأولى. وفي 10 شاتان، هذه الثانية، الدرجة الثانية. طيب واللي عنده 7 شاة واحدة. طيب 5 أوجبتم عليه شاة، والثنتين الزائدة هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذه اسمها وقص بين الدرجة والدرجة، ما فيش. وفي 5، وفي 15، وفي 15 ثلاث شياه، هذه الدرجة الثالثة. هات الدرجة الرابعة. وفي 20 4 شياه. طيب إلى 25. 25 هذه الدرجة، الدرجة الخامسة. نعم. ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده، ما تم من الإبل له سنة يسمى بنت مخاض. نعم. أنثى. نعم. فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهي ابن سنتين، وهو ابن سنتين. طيب إذن هذه الدرجة الخامسة قال فيها بنت مخاض أو ابن لبون. إلى 36، فيجب فيها ابنة لبون إلى 46. هذه 36 إلى 45 هذه فيها بنت لبون، وهو ما تم له سنة. طيب 46 إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. طيب 46 إلى 60 هذه فيها إيش؟ فيها حقا التي لها 3 سنين. طيب إذا وصلت إلى 61 إلى 61 وصلنا أي درجة الآن؟ تحسبون الدرجات أنتم معنا ولا لا؟ ها؟ الحقة هذه أي درجة؟ 4 درجات شيا، ثم 5 بنت مخاض، والسادسة بنت لبون، والسابعة حقة، والثامنة جذعة. إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين. طيب إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان. طيب هذه درجتين كذلك، بنتا لبون وحقتان. طيب واضح هذه ولا لا؟ أنتم تكتبوا الأرقام. طيب إلى 20 و100 فإن زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. طيب 121 كم؟ هذه الدرجة 11 وهي 3 بنات لبون. ثم حطوا كذا بين قوسين، ثم تستقر الفريضة، ثم تستقر الفريضة بأن تكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. خلاص، هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه استقرار الفريضة. استقرار الفريضة. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يعني الآن لو أن إنسان عنده، خلونا نختبركم كيف الرياضيات عندكم الآن. طيب وعندنا هنا بعد كتب. لو أن إنسان عنده 160 رأس من الإبل، كيف يوش يطلع؟ ها؟ 160 4 بنات لبون. أحسنت. طيب لو عنده 170، ها؟ أيوة أحسنت. إذا قلنا 4 بنات لبون ضيعنا 10 الباقي، لأن 4 بنات لبون تقفل كم؟ تقفل 160، ويصير 10 ما فيها شيء. هذه مشكلة. إحنا نقدر نوصل نقفل 10 هذه بحقه، فنقول 3 بنات لبون هذه كم تقفل؟ 40 40 40 كم؟ 120. ثم 50 الباقية نقفلها بحقة فتكون 170. طيب 180 أحسنت، حقتان وبنتا لبون. الحقتان تقفل 50 و50 هذه 100، وبنتا لبون تقفل 40 و40 180. 190 أحسنت، 3 حقات وبنت لبون 1. الثلاث هذه 50 و50 و50 هذه تقفل كم؟ 150، وبنت اللبون تقفل 40، يصير المجموع 190. 191 نفس الشيء، لأن ما نقدر نقفل الواحد هذا، معناته أنه كل 10 من الإبل سوف يختلف عندنا، سوف يختلف عندنا إخراج الزكاة. ليش؟ لأنها الاستقرار الفريضة مراعى فيه الدرجات العشرية هذه 50 و40 50. فأنت تحاول من خلال هذه الحسبة أنك تقفل 10 بالضبط. طيب إذا صار عنده 1 200، ها؟ 4 حقات كلكم متفقين، أو 5 بنات لبون. طيب هو مخير، لأن كل واحدة منها تقفل 200، فنقول خلاص أنت مخير. طيب شخص عنده، وهكذا تحسبونها هكذا، مثلا عنده 240، نقول 200 أنت مخير تقفلها ب4 حقات أو 5 بنات لبون، والأربعين الباقية لابد أنك تقفلها ببنت لبون، وهكذا. طيب يا أخوان الكرام، نعم، هذا استقرار الفريضة. استقرار الفريضة معناته قاعدة، معناته الرياضيات تفيد. قبل استقرار الفريضة لا، لازم تحفظها حفظ. طيب إذا نحن عندنا 11 درجة لم تستقر الفريضة، ثم في الدرجة التي بعد الحادي عشر الثاني عشر وما بعدها إيش تستقر الفريضة. نعم. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. يعني إيش السن؟ الآن قلنا حنا عندنا رتب، أول شيء يجب بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة. طيب لو جينا الواجب عليه مثلا بنت لبون، قال حقيقة ما عندي بنت لبون، كلها اللي عندي مثلا حقة، أو كل اللي عندي بنت مخاض، فنقول خلاص ما دام ما عندك إلا بنت مخاض فحنا نقبلها منك ولكن زد عليها شاتين. طيب إذا قال ما عندي إلا حقة، نقول نقبلها منك ونرد لك شاتين. يعني كأن السنة واحدة في الإبل تسوى شاتين أو 20 درهم في حال الاختلاف. نعم. النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيعان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 60 ففيها تبيعان. يعني مو بتبيعان من 60 إلى 70، لا، إلى 60 ففيها تبيعان من 60 إلى كم؟ إلى 69. طيب إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، يعني 70 فيها كم؟ تبيع ومسنة. طيب إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب هذه فريضة البقر مستقرة من الدرجة الأولى، أن كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة. نعم. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه، إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. طيب يعني صاحب المئة والعشرين يزكي شاه، مع أن لو حسبتها حسبة رياضية قد يقول قائل لا أن فيها 3، لكن نقول لا ما هي بحسبة رياضية هذه، لأن باقي ما استقرت الفريضة. متى تستقر الفريضة؟ بعد الدرجة الثالثة في الغنم. نعم. إلى 200 ففيها، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوارم. طيب. الآن قال أي نعم أكمل. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوارم ولا هرمة ولا الربا ولا الماخط ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به، ولا يخرج إلا أن يتبرع به أرباب المال. طيب لا يؤخذ شرار المال، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا يجوز الإنسان يخرج الزكاة في الزكاة شرار ماله، ولا يجوز أن يلزمه المصدق، المصدق اللي هو يأخذ الزكاة، ولا يجوز أن يلزمه المصدق بأن يخرج خيار ماله، وإنما الواجب عليه هو أن يخرج من وسط المال. فهو مخرج الزكاة لا يجوز له أن يخرج شرار المال، والمصدق الذي يأخذ الزكاة لا يجوز له أن يلزمه بأطيب المال، وإنما الواجب هو وسط المال. فإن أخرج من أفضل ماله تطوعا فهذا إن شاء الله تعالى خير وبركة. طيب أيوة الغنم متى تستقر الفريضة؟ في الدرجة الرابعة تستقر الفريضة. قال إذا زادت على 100، الدرجة الأولى ما هي؟ 40 إلى 120. الدرجة الثانية 121 إلى كم؟ إلى 200. طيب الدرجة الثالثة من 201 إلى كم؟ لا إلى 399. خلاص الدرجة الثالثة. يقول إذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة. يعني 201 كم فيها؟ فيها 3 شياة. واضح ولا لا؟ طيب قال ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. يعني متى تجب عليه الشاة الرابعة؟ في كل 100 شاة. 301 هذه كل 100 فيها شاة 3 شياة، والزايد وقص. إذا متى تجب عليه 4 شياة؟ إذا وصلت 400. واضح ولا لا؟ ثم في كل 100 شاة. 399 معناته 300، هذه إيش؟ 3 شياة، و 99 هذه وقص. لين تزيد إيش؟ تصير 400. 400 فيها 4 شياة. إذن وهذا وشو أعلى وقص في أوقاص سائمة بهيمة الأنعام؟ أعلى وقص هو هذا وقص الغنم 198. الوقص هذا 198 رأس، هذا وقص، هذا أعلى وقص في سائمة بهيمة الأنعام. ليش؟ لأن 300 عذرا 201 مثل 399. فإذا وصلت 400 تستقر الفريضة، خلاص سهلة الفريضة. طبعا كل 100 فيها شيء. واحد عنده مثلا قال لك أنا عندي 550، تقول 5. عندي 670، تقول 6. عندي 1020، تقول 10. وهكذا خلاص الزايد فوق 100 يكون وقص. أحسنت، بعد 300 كل 100 فيها شيء. صح، نعم، تصير 301. كم فيها؟ 3. واضح؟ نعم. طيب دائما في الأصل كما سيأتينا سيذكر المصنف رحمه الله قال لا يؤخذ في الصدقة تيس، وإنما دائما تؤخذ الأنثى، وإن دائما تؤخذ الأنثى، لا يخرج إلا أنثى صحيحة كما سيأتينا في كلامه، ولا يخرج ذات عوار لأنها معيبة، ولا الهرمة لأنها معيبة قد سقطت أسنانها لكبرها. طيب الربة هي البهيمة التي فيها اللبن، والماخض هي التي قرب ولادتها، والأكولة هي المهيئة للأكل، يعني تسمن لأجل أن تؤكل. هذه لماذا؟ لأن فيها إضرار بصاحب المال. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يخرج صاحب الغنم، لا يخرج من أردى ماله الهرمة وذات العوار، ولا يأخذ عليه المصدق إيش؟ أفضل ماله. يعني هذا يكون صاحب الغنم مهيئ وحده للضيف أو للأكل أو للعيد، يسمنها الأضحية، فيجي المصدق الذي يجمع الزكاة يقول خلاص أنا بأخذ هذه، يقول لا، لا تؤخذ إيش؟ لا تؤخذ الأكولة، وإنما دائما يؤخذ، وإنما يؤخذ دائما وسط المال. نعم. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها. طيب إذن هذا الاستثناءين في قضية إيش؟ الاستثناء من إخراج الأنثى، فيخرج في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، وقلنا أنه يخرج ابن لبون مكان بنت المخاض، ابن لبون اللي له سنتين يخرج مكان بنت المخاض التي لها سنة. نعم. إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليه. لاحظوا في الغنم، هذه من الملاحظات، ذكرنا عدد من الملاحظات في أنصبة السائمة، لاحظوا في الغنم أن ما فيها أسنان، خلاص يجب فيها شاة، شاتين، 3، 4 بدون أسنان. لكن الإبل الدرجة 5، 6، 7، 8 كلها رأس، لكن تختلف الأسنان بنت مخاض بنت لبون حق جدعة كلها الواجب رأس، لكن يختلف بحسب السن. فالغنم ما فيه شاه 100 400 فيها 4 500 فيها 5 شياه، ما فيها أسنان، ما هم مراعى فيها الأسنان مثل ما هم مراعى في مثل ما هو مراعى في الإبل. البقر مراعى فيها الأسنان ولا لا؟ مراعى فيها الأسنان، لأن 30 فيها رأس واحد تبيعة وتبيعة، 40 فيها رأس واحد مسن اللي لها سنتين والتبيع اللي له سنة. إذن الغنم مهم مراعى فيها الأسنان. فالمصنف رحمه الله يقول إيش المراعى فيها؟ ماذا إذا جاء يخرجها؟ أن تكون مما يجزئ في الأضحية، لذلك قال إلا جذع من الضان أو ثنية من الماعز. طيب خلونا نلخص، معليش خلونا نكمل هذا، لا بس يلا. أو السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. دائما إذا كان هذا الأصل، نحن نقول إذا كان أن المال كله مثلا قال كما ذكر مصنف قال كله ذكور أو كله ميراث فيخرج منه، لأن هذا من وسط ماله. طب لو قال الإنسان كيف تقبل المريضة في الزكاة؟ نقول لنا كلها مريضة، يعني لا نكلف أن يشتري صحيحة فيأتينا بها. كذلك نفس الشيء هنا، قال إذا كانت كلها صغارا يخرج صغيرة. نعم. وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، وإن على قدر قيمة المالين. نعم. قيمتها على قدر قيمة المالين. وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر، البخاتي اللي لها سنامين والعراب اللي لها سنام، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. طيب هنا مسألة، وهي قضية أنه يبجئ، يعني يراعى أن يكون المصدق الذي يجمع الزكاة أن يأخذ من المال، أن يراعي قيمة المال، وهو ما كررناه مرارا أن الزكاة من وسط المال. فإذا كان مثلا بعضها مراضا وبعضها صحاحا، إحنا نقول خذ من الصحاح، لكن لا تأخذ من الصحاح أجودها وأفضلها، خذ من الصحاح أدناها، لأن نص النصاب مريض، واضح ولا لا؟ فتخرج تراعي قيمة المال، تراعي قيمة المال، لأن حتى الغنم الصحاح مختلفة، هي مختلفة ولا لا؟ ما تروح اليوم حلقة الغنم تشتري، واحد يشتري بألف وخمسمائة، واحد يشتري بألف، واحد يشتري بسبعمائة، وكلها مجزئة في الأضحية، صح ولا لا؟ كلها مجزئة في الأضحية. طيب هل المصدق يأخذ هذه أبو 1500 ولا يأخذ أبو 2000 ولا يأخذ أبو 700؟ يقول انظر للنصاب، انظر لقيمته، إذا كانت كلها سمان وطيبة وكلها ممتازة خذ من أبو 1500 أو 2000، إذا كان لا ضعيفة وبعضها كذا وبعضها كذا خذ من أبو 700 800. واضح إخوان الكرام؟ إذن هذا يدل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن الواجب هو وسط المال تقريبا، فينظر قيمة المالين ويقارب، طبعا بالضوابط التي ذكرناها، وهي أن تكون أنثى وصحيحة، وإذا كانت في الغنم أنها تكون إيش؟ مجزئة، مجزئة في الأضحية، ولا يخرج مثلا التيس وذات العوار، يعني لا يخرج شيء رديء. طيب الصحاح والمراض. نعم. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. طيب هذه مسألة الخلطة، يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا اجتمع جماعة، اجتماع الناس في الغنم يكون على جهة، على عدد من الجهات، يكون على عدد من الجهات. الجهة الأولى جهة الاشتراك. كيف جهة الاشتراك؟ يعني يكون عندهم مثلا 400 رأس أو 500 رأس مشتركة بينهم، مشتركة بينهم، يعني يملكونها على جهة الشيوع. كيف يملكون على جهة الشيوع؟ يعني ما هو مفروز أن هذه الروس لفلان وهذه الروس لفلان، لا، وإنما مشتركة بينهم كلهم على جهة الشيوع، باقي ما فرزوها. فهذه 500 كم يجب فيها؟ 5 رؤوس. طيب تأخذ من الأول ولا من الثاني ولا من الثالث ولا من الرابع؟ نفترض أنهم 5 شركاء فيها ولا 6 شركاء فيها، ها تأخذ بقدر أنصبتهم، إذا أخرجت الزكاة تأخذ منهم بقدر أنصبتهم. طيب هذه الآن جهة الاشتراك. طيب في جهة ثانية للاجتماع غير الاشتراك، وهي الخلطة. كيف الخلطة؟ أن كل واحد منهم له عدد من الغنم ليش مفروزة، فيقول هذه اللي في الجهة دي هذه غنمي أنا، وهذه اللي في الجهة دي غنمك، وهكذا. واضح ولا لا؟ فهذه الغنم مجتمعة مختلطة، لكن هل هي مشتركة بينهم؟ لا، ليست مشتركة، وإنما مجتمعة ومختلطة. فالآن إذا أحيانا متى يجي المصدق؟ يجيها مثلا عند مورد الماء، يفرض فيها الزكاة، يأخذ فيها الزكاة. طيب إذا صار أو ربما أخرجها واحد منهم، فالآن هل كل واحد منهم يحسب على غنمه الزكاة بانفراد عن الآخر؟ هذا خلونا نقول الخيار ألف. الخيار باء، لأنها تعامل كمعاملة المال الواحد. فهل نستخدم خيار ألف ولا خيار باء؟ المصنف يقول فيه في تفريق. إذا كان وش قال؟ مرعاها ومحلها وفحلها مبيتها محلبها مشربها واحد، تعامل معاملة المال الواحد. تفرق يا إخواني معاملة الزكاة أو الغنم هذه معاملة المال واحد ولا لا، ولا معاملة أموال متعددة؟ تفرق. أحيانا إذا عملناها معاملة المال الواحد، إذا عملناها معاملة المال الواحد، نفترض أنها 120 رأس لثلاثة، هذا عنده 40 وهذا 40 وهذا 40، لو عملنا كل واحد لوحده ونأخذ من هذا شاه ومن هذا شاه ومن هذا شاه، لكن عملنا معاملة المال الواحد، 120 كم فيها؟ فيها شاه واحدة، 121 فيها شاتين، فال 120 فيها شاه واحدة، فيقول إيش الآن؟ وفرت عليهم، وفرت، صار كل واحد عليه ثلث شاه بس. ليش؟ لأن عملت معاملة المال الواحد. طيب إذن هذه أحيانا قد يعني تنقص مقدار الزكاة، أحيانا قد تزيد مقدار الزكاة. كيف يكون هذا؟ مثلا عليه عنده مثلا نفترض أي نعم، عنده مثلا 20 وهذا عنده 20، فالآن إذا عملت معاملة المال واحد وجب فيها زكاة، لكن لو عمل كل واحد لوحده ما وجب فيها زكاة. فأحيانا معاملة المال الواحد أحيانا قد تزيد الزكاة وأحيانا قد تنقص الزكاة. لذلك لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجوز الإنسان أن يجمع الأموال مع غيره عشان يقلل الصدقة، ولا يجوز له أن يفرق الأموال التي كانت مجتمعة لأجل أن يقلل الصدقة، وإنما يعاملها كما هي في واقع الأمر وحقيقة الأمر. نعم، يقول المصنف لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. يعني هذه مسألة الظاهر والله تعالى أنها تؤثر الخلطة في بعض الأموال كذلك غير السائمة، مثلا مثل الصناديق الاستثمارية المعاصرة اليوم أو بعض المساهمات أو الشركات المعاصرة تؤثر فيها الخلطة. كيف تؤثر الخلطة؟ بمعنى أنها تجعل هذا المال نصاب عذرا يوم حوله واحدا، وإن كان أنت والله حول اللي عندك مختلف عن الحول الذي عند فلان، لا، تعامل معاملة المال الواحد كما تعامل الخلطة اللي هي أموال الصناديق الاستثمارية وأموال الشركات وغيرها. الظاهر الله تعالى أنها تؤثر فيها الخلطة وتعامل معاملة المال الواحد. نعم. طيب انتقل المصنف إلى النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية وهو الخارج من الأرض. نعم. إذا لم تجتمع هذه الشروط التي ذكرها المصنف، يقول تعامل كل واحدة منها معاملة مستقلة. نعم. باب الزكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. خمسة أوسق هذا نصاب إيش؟ الحبوب والثمار الخارجة من الأرض خمسة أوسق، تقدر تقريبا بكم؟ تقدر تقريبا بما يقارب 600 كيلوغرام من البر، 612 أو 620 من البر. طبعا هذا التقدير بالكيلوات الكيلوغرامات تقدير يعني انحراف بالكيل إلى الوزن، انحراف بالكيل إلى الوزن. لكن المفترض دائما أن المكيلات نقدرها، وش الفرق بين الكيل والوزن؟ أيوة، الكيل يقيس الحجم والوزن يقيس الثقل، الوزن يقيس الثقل. فالمفترض أنها نشوف كم مقدار الستمائة وشيء من البر، كيلوغرام من البر، ونشوف كم مقدارها في الحجم، ثم نرجع إلى تقديرها بالحجم. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية وخمسة أسباع أوقية. لاحظ أنه المصنف رحمه تعالى قدر الصاع بماذا؟ بالوزن. والمفترض دائما أن نحافظ على المكاييل، فنجعل المكاييل مقدرة بالحجم والأوزان تكون مقدرة بالثقل. نعم، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. طيب، الثمر هذا إما أن يسقى بدون كلفة مثل ما ذكر المصنف، قال السماء والسيوح، السيوح يعني الماء السائح في الأرض، أو سقي من السماء بالمطر، وفيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، يعني يستخرج من الآبار، الدوالي اللي هي المكاين التي تستخرج من الآبار، أو النواضح وهي البقرة وغيرها التي ترفع الماء من البئر، فهذا فيه نصف العشر، إذن إما 10% وإما 5%. نعم، وإذا بدا صلاح طيب الدينامو اليوم الذي يسقى بالدينامو من الآبار، مثل الدينامو نوع من أنواع الدوالي وهذه النواضح، كأنه يقوم مقامها، فيكون نصف العشر. نعم، وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا. طيب، إذن متى موعد أو وقت وجوب الزكاة؟ إذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب. لو أن الإنسان اشترى المزرعة هذه قبل بدو الصلاح، فالزكاة تجب على من؟ على البائع ولا المشتري؟ على المشتري. لو اشتراها بعد بدو الصلاح، الزكاة على البائع. نعم، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. ليش؟ لأن ذكرنا أن موعد الوجوب هو بدو الصلاح. فالآن الذي يأخذ، لو إنسان قال تعالي أخي أنا عندي مزرعة فيها مثلا 200 وسق، خلاص، فألقط لي الثمار وجمعها لي ونزلها وصفها ورتبها، ولك خمسة أوسق. الآن الخمسة أوسق هذه نصاب ولا لا؟ نصاب، لكنها وجبت له بماذا؟ أجرة. واضح ولا لا؟ وجبت له أجرة. إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول: لا زكاة فيما يأخذه أجرة لحصاده، ولا فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر. ما معنى يكتسبه؟ إما أنه يلقط من الأرض، إما أنه يأخذه، إما أنه يجمعه. إذن الزكاة على إيش؟ على النبات الذي ينبت ويخرج، على صاحب النبات. نعم، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، ويخرج من كل. إذا يضم أنواع التمور وأنواع الرطب، تضم بعضها إلى بعض، لكن لو كان عنده وسقين من الرطب ووسقين من البر ووسقين من الشعير، نقول كل واحدة ما فيها زكاة. نعم، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج. طيب، إذا ضم بعضها إلى بعض في إخراج الزكاة، مثلا قال والله عندي مثلا ثلاثة أوسق سكري، وعندي ثلاثة أوسق مثلا خلاص، نقول الآن وجبت الزكاة لأن المجموع ستة، كلها رضا. طيب تخرج الزكاة نصها مدى ونصها مدى على قدر أنصبائها. نعم. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد ولا يخرج إلا بعد السبك أو غيره فعليه الزكاة. نعم، المعادن إذا أخرجت من الأرض فيها الزكاة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، سواء كانت من قال أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، هذا عليه تجب فيه الزكاة. كم الزكاة الواجبة فيه؟ ربع العشرة. طيب ما هو النصاب الذي نقدر به هذا المعدن الذي خرج من الأرض؟ يقول قيمة الذهب أو الفضة، الأقل من قيمة الذهب أو الفضة. سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل نصاب الذهب أو الفضة. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، بحيث أنه يصفيه من إيش؟ من الشوائب. نعم. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. نعم. الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز هو نوع من أنواع المال المدفون في الأرض، فهو جاب المصنف هنا لأنه قاعد يتكلم عن خارج من الأرض، لكن لاحظوا ترى هو يتكلم قبل قليل المعادن، يتكلم عن المعادن الخام، لكن الركاز ليس من المعادن الخام، الركاز كنز مكنوز مدفون في الأرض بفعل فاعل شخص، يعني مو بيستخرجه خام. طيب هذا الشخص الذي دفنه يقول المصنف إذا كان ركازا بمعنى أنه من دفن الجاهلية أو يعني من كأنه قبل الإسلام، فمدفون من قبل الإسلام فكأنه يعامل معاملة الفيء، والفيء سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد أن ما يكتسب من مال الكفار غنيمة أو فيء، الغنيمة ما أخذ بقتال والفيء ما أخذ بدون قتال، فيقول الفيء هذا فيه الخمس يعامل مثل معاملة الفيء لأنه أخذه بدون قتال. طيب لو كان هذا المال الركاز أو الكنز هذا المدفون فيه ليس في علامة أهل الجاهلية، يعني ما هو فيه أهل الجاهلية، وإنما هو خل مما يدل على أنه قديم للجاهلية، فمعنى ذلك أنه يعامل معاملة اللقطة، يعني كأنه لمسلم ويعامل معاملة اللقطة. سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب اللقطة أن يعرفها سنة، ثم بعد ذلك يملكها على أنه متى ما جاء طالبها يوم الدهر يردها. طيب إذن عندنا نوعين من الشيء، المعادن الخارج، المعادن الخام التي يستخرجها هو، والشيء الثاني يستخرج كنوزا مدفونة. فهذه الكنوز المدفونة ذكر المصنف إذا كانت لأهل الجاهلية فإنها تعامل معاملة الفيء، وإذا كانت لأهل الإسلام فإنها تعامل معاملة اللقطة. نعم. باب زكاة الأثمان، وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. طبعا هذا عند يعني الآن نشأ مثلا بعد المصنف رحمه الله تعالى اللي هو الورق النقدي، الريالات، هذه الريالات والجنيهات والدولارات وغيرها، هذه يعني أثمان نشأت بعد المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم تعادل اليوم 595 جرام، فمن ملك 595 جرام من الفضة فإن عليه الزكاة فيها. نعم. فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. والعشرين مثقال من الذهب تساوي 85 جرام من الذهب الخالص، 85 جرام من الذهب الخالص. نعم. فيجب فيه نصف مثقال، كلاهما الذهب والفضة الواجب إيش؟ ربع العشر اللي هو 2.5%. طيب كم نصاب الورق النقدي اليوم؟ ها؟ أيوة، هو الأقل من قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة، هو الأقل من قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة. يمكن في الاستراحة إذا جاء بعد قليل لو واحد يشوف الانترنت يشوف كم قيمة جرام الذهب وكم قيمة جرام الفضة، ويستخرج لنا كم قيمة نصاب الذهب وكم قيمة نصاب الفضة، فإن شاء الله تعالى بعد الاستراحة نقول لكم كم قيمة نصاب الورق النقدي. طيب عرفنا كيف نستخرجها؟ شوف 595، فافتح أنت على موقع انترنت شوف كم قيمة جرام الفضة، مثلا نفترض أن قيمته 10 ريال فرضا، فمعنى ذلك أنه نصاب الورق النقدي إذا احتسبناه وفقا للفضة يكون 5950. طيب قيمة جرام الذهب 85 جرام، مثلا نفترض أن قيمة جرام الذهب مثلا 100، فمعنى ذلك أن قيمة نصاب الورق النقدي إذا قدرناه بنصاب الذهب فإنه سوف يكون 8500 ريال. نأخذ الأقل منهما يعني 5950، فنقول من ملك هذا القدر من النقود 5950 ريال أو مثلها من الدولارات أو الجنيهات أو غيره، فإنه يكون عليه، فإنه تجب عليه الزكاة فيه. طيب فإن كان فيهما، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني إذا كان في الذهب أو الفضة غش، يعني إيش غش؟ يعني خلطت بغيرها، يعني ما هي بصافية. مثل وشو الصافي؟ الصافي اللي يسمون الناس اليوم عيار 24، الغش اللي هو عيار 21، ومغشوش أكثر اللي هو عيار 18. وش معنى مغشوش؟ مو معناه الضحك عليك، لا، مغشوش معناها إيش؟ أي مخلوط بغيره، أنه خلط بغيره. فإذا خلط بغيره فينظر كم مقدار الذهب الخالص 85 جرام. فمعنى ذلك أنك لو حسبتها على عيار، لو كان إنسان عنده مثلا ذهب عيار 18 85 جرام، على طريق المصاري ما في زكاة. ليش؟ لأن الذهب الخالص بيكون أقل لأنه مغشوش بقدر أكبر. نعم. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. أي نعم، الحلي الذي يعد للاستعمال، استعمال المرأة واستخدامها، أو للعارية بمعنى الإعارة، فهذا ذكر المصنف رحمه الله أنه لا زكاة على المرأة فيه. إذن الزكاة تجب في الأثمان. وش معنى الأثمان؟ يعني دراهم الذهب والفضة أو الذهب والفضة المسبوكة الخالصة، هذا اللي تجب فيها. أما الحلي الذهب والفضة اللي هي حلي معد للاستعمال، فالمصنف رحمه الله يقول أنه لا زكاة فيها. وبعض أهل العلم المعاصرين تبعوا مذهب الحنفية، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والشيخ عبد بن باز، تبعوا مذهب الحنفية في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. نعم. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما. فأما المعد للكراء والادخار أو المحرم ففيه الزكاة. الحلي المعد للكراء يعني يتجر به، للكراء يعني يؤجر، أو الادخار أو كان حليا محرما فهذا فيه الزكاة. نعم. باب حكم الدين. ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. طيب، الذي له الدين، باب الدين سيأتينا المصنف سيتكلم عن الدين الذي لك والدين الذي عليك. الدين الذي لك فيه الزكاة، والدين الذي عليك تخصمه من، تخصمه من المال الزكوي الذي عندك. إذن لو شخص قال أنا لي عند فلان دين مثلا 1000 ريال، نقول خلاص عليك الزكاة. طيب قال علي 1000 ريال كذلك، نقول خلاص أخصم من أموالك الزكوية التي عندك 1000 ريال. فقال خلاص، طيب أنا لي 1000 وعلي 1000، نقول خلاص هذه تسقط، نقول لي قال لي 1000 وعلي 500، نقول إذا زك 500. طيب هناك ضوابط لتزكية الدين الذي لك. أول شيء يكون على مليء، فإذا كان على معسر أو على مماطل فمعنى ذلك أنه إيش؟ أنه ليس عليك فيه زكاة، ليس عليك فيه زكاة، لأنه أصلا قد لا تظفر إيش؟ قد لا تظفر أصلا برأس مالك أصلا، فضلا عن تطالب، فضلا عن تطالب فيه بزكاة. طيب قال من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينه. قال لي دين ولكن هذا المدين جحد، يقول هل لك بينة تستطيع أن تأخذ بها المال؟ قال نعم. نقول إذن تزكي. قال لا ما عندي بينة حقيقة إلا الثقة مش. هو خلاص إذن هذا المال أشبه بالمال التالف. المغصوب الذي يتمكن من أخذه غير المغصوب الذي لا يتمكن من أخذه. طيب يقول فعليه زكاته إذا قبضه لمن هو مخير بين أمرين، إما أن يزكيه كل عام. هل يجب عليه هذا الأمر؟ نقول ما هو بواجب عليه. ليش؟ لأنه باقي ما قبض الدين. إذن الخيار الأول أن يزكيه كل عام وهو دين لازال. مثلا واحد أعطى أخ من إخواني مثلا 1000 ريال، يقول أنت بالخيار تبغى السنة هذه تخرج 25 ريال، قال أبا انتظر لين تجيني 1000 وزكيها. ما جاته 1000 إلا بعد سنتين، نقول تزكي 25 و25 50. هذا الخيار الثاني، أنك تؤجل الزكاة، تؤجل إخراج الزكاة لحين قبض المال الذي لك. إذن عندنا خيارين، الخيار الأول أنك تخرجها في كل عام، والخيار الثاني أنك تؤجل إخراجها لحين قبض المال فتزكي هذا المال لما مضى. تؤجل إخراج، هي واجب عليك كل سنة، لكن أنت تؤجل الإخراج لحين قبض المال الذي لك. نعم. وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. نعم، الذي عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه، بمعنى أنك تخصم الدين الذي عليك من الزكاة. هذا فيها تفصيل، هل يقابل الدين أولا بالأموال الزكوية أو يقابل أولا بالأموال غير الزكوية؟ الظاهر الله تعالى أنه يقابل أولا بالأموال غير الزكوية التي تملكها. نعم. باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. طيب إذن زكاة العروض نصابها هو نصاب الذهب والفضة. الورق النقدي الذي بأيدينا الدولارات والريالات والجنيهات وغيرها نصابه هو نصاب الذهب والفضة. والواجب في العروض والواجب في الورق النقدي هو الواجب في الذهب والفضة، هو 2.5%. ما هي عروض التجارة؟ هي الشيء المعروض للبيع الذي يدور ويتقلب في التجارة. فلو أن إنسان مثلا فتح بقالة، رأس ماله في هذه البقالة مثلا نفترض أنه 10,000 دولار، أخذ 2000 دولار جهز بها البقالة ووضع فيها طاولة ووضع فيها ديكور وكذا، و8,000 دولار اشترى بها بضائع وباعها، جاء في آخر الحول قال رأس مالي صار الآن من 10,000 دولار صار 11,000 دولار ربحت. فكم يزكي؟ 11,000 دولار ولا 10 ولا 9 ولا 8؟ نقول تعال 11,000 دولار هذه خلنا نشيل منها الشيء الذي ما هو معروض للتجارة، الديكور والأشياء اللي انت حطيتها في المحل، كم هذه قيمتها؟ قالت قيمتها 2000، والآن بعد الاستخدام صارت قيمتها كم؟ نقول 1500 بعد استخدامها سنة. فالآن كم قيمة الأشياء المعروضة عندك في المحل؟ 11,000، إذا خصمنا منها 1500 قيمة الديكور صار باقي كم؟ 9,500. نقول إذن عليك الزكاة في 9,500. واضح؟ إذن نحن ننظر بعد سنة كم قيمة المعروض في المحل للبيع، والكاش الذي عنده في الصندوق، والكاش الذي عنده في الحساب، والدين الذي له عند الناس. قال مثلا عندي هذه 11,000. طيب لو قال ترى فوق 11,000 هذه عندي 1000 ريال مفرقة في الجيران اشتروا مني بالسلف، نقول هذه فيها زكاة ما دام اشتروا بالسلف لأن دين لك هذا. إذا كم صارت الزكاة؟ احنا قلنا 9,500، وهو ما قال لنا عن 1000 هذه من أول، كم صارت الآن الزكاة عليه؟ يطلعها من 10,500، صح ولا لا؟ إذا قال الزكاة، نقول الزكاة عليك 10,000، احسب 10,500، احسب الزكاة فيها. مو ب 10,500 الزكاة، لا، المال النصاب، المال الوعاء الزكوي 10,500. قال طيب، ولكن ترى فيه بضاعة في المحل أنا منزلها عندي على التصريف، دين علي، واضح؟ قال فيه بضاعة عندي ما دفعت كاش حقها، مثلا هذه الأجبان، هذا الرف هذا كامل قيمته 500، فهو منزل عليه بالدين، يعني أنا مدين الآن بكم؟ 500. نقول إذن الوعاء الزكوي اللي 10,500 كم صار؟ صار 10,000، واضح ولا لا؟ فالآن تزكي 10,000، هذا ليس فيه. إذن تشوف المعروض للتجارة، تشوف الدين اللي لك عند الناس، وتخصم الدين اللي عليك، الشيء اللي نزلت البضائع مثلا نزلتها بالسلف، هذا نزلته على التصريف إلى آخره، ما تحسبها في الوعاء الزكوي، تخصمها من الوعاء الزكوي، الصافي 10,000 تزكي 10,000. نعم. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم، لو قال عندي ما هو ب85 جرام، قال عندي مثل 40 جرام، نقول فيها الزكاة. ليش؟ لأنك تضمها للعشر آلاف هذه اللي هنا. إذن كأن المصنف رحمه الله يقول إيش؟ أنه عروض التجارة والذهب والفضة والورق النقدي، إن هذه جنس واحد، واضح؟ نعم. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. نعم، إذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيه. وهذه يسأل عنها بعض المرات، أنه شخص اشترى أرض للتجارة ثم بعد ذلك قال إيش؟ خلاص نويت أني أبنيها وأسكنها، وخلاص تسقط الزكاة من حين نية القنية. وش معنى القنية؟ معناها الاستعمال والاستخدام الشخصي. ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم. باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. زكاة الفطر هذه مختلفة عن الزكاة السابقة. الزكاة السابقة زكاة أموال، هذه زكاة محسوبة على الرؤوس. طيب، تجب على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. إذا ملك فاضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد أو يومه، فإن هذا تجب عليه زكاة الفطر. نعم. وقدر الفطرة، وإن كان قال والله يا أخي أنا محتاج فقير، نقول خلاص تجب هذه الزكاة، تجب عليك، واضح؟ هل يمكن الإنسان يخرج زكاة الفطر ويأخذ زكاة الفطر؟ ممكن، تجب عليه ويستحق أخذ الزكاة. طيب. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. نعم، والظاهر يعني المصنف يقول أنه الفطرة تكون إيش؟ صاع من البر أو الشعير أو من التمر أو من الزبيب، فإن لم يجدها أخرج من قوته من أي شيء كان. والظاهر الله تعالى لا، أنه يخرج من قوته، أنه يخرج من قوته، بل يمكن لو إنسان أخرج اليوم زبيب لا يقبل منه. الزبيب سابقا كان قوت يقتاته الناس قبل الثلاجات، الثلاجات الآن تحفظ الأطعمة، سابقا ما في ثلاجات تحفظ الأطعمة، فكيف كانوا يحفظون الطعام؟ يعني لازم يجففونه حتى يحفظ الطعام، لأن الرطوبة التي في الطعام تتلف الطعام، يعني خلاص، فالرطب يجففونه يجعلونه تمر، والعنب يجففونه ويجعلونه زبيب، واللبن وش يسوون باللبن؟ يجففونه ويملحونه ويكون أقد. يعني احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الآن تلقى في الثلاجات وفي البيوت حليب طويل الأجل وحليب قصير الأجل وحليب طازج وحليب، والثلاجات محفوظة، ما متى ما أردنا اللبن والحليب نحصل عليه. سابقا اللي يبغى يحتفظوش هو الحليب طويل الأجل عندهم، هو الأقد هذا عشان يحفظ. فلذلك كان قوت لهم، وش معنى قوت؟ معناه طعام يقيم البدن، قوت يعني طعام يقيم البدن، يعني يقتاته، يعني لا يتفكه به، لا يتفكه به، وإنما يأكله كوجبة رئيسية. القوت معناها إيش؟ معناها وجبة أساسية. عكسه إيش؟ التفكه. اليوم الزبيب مع اتساع مطاعم الناس ومآكلهم ومشاربهم خلاص صاروا يأكلون للتفكه، ما حد يأكله لأنه قوت، يتفكهون بيته يعني مع القهوة كذا ولا مع الشاي، وبعض الناس أصلا ما يأكله. فلذلك الزبيب لا يخرج، لا يجزئ، الزبيب لا يجزئ في الفطرة، الزبيب لا يجزئ في الفطرة. طيب ما هو المجزئ في الفطرة؟ أن الإنسان يخرج من القوت الذي يقتاته الناس. وش معنى يقتاته الناس؟ يعني يأكلونه في إفطارهم وغدائهم وعشائهم، هذا الذي يجزئ إخراجه. فلو أخرج مثلا البر يقتاته الناس. طبعا الشعير اليوم قليل من يقتاته من الناس، الشعير قليل من يقتاته الناس، الناس خلاص أغلب أكلهم الآن من البر اللي هو القمح أو الدخن أو البر المصفى ولا غير المصفى، المهم أنه يكون برا. الناس يعني خلاص الآن صاروا يستخدمون الشعير، هذا يعني قليل أو نادر من يأكله من الناس. فإن كان هو في بلد أو في قرية يأكلون الشعير يجوز الإخراج منها، وإن كان مثل بلدنا اليوم هنا مثلا في جدة فلا يجزي إخراج الشعير، مثلنا في جدة اليوم لا يجزئ إخراج الشعير كذلك، لأن الناس ما يقتاتونه ولا يأكلونه. الناس بعد أن عرفت القمح أو البر، يعني المسلمين بعد أن عرفوا القمح والبر انتشر عندهم بكثرة بعد فتوحات الشام والعراق ومصر، خلاص تركوا هجروا الشعير تقريبا من بعد يعني 40 سنة أو 50 سنة من وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خلاص دخل. كان يعتبر البر والقمح هذا يعتبر من إيش؟ يعني زينة الحياة الدنيا، والشعير الشعير أقل منه رتبة، فلذلك ما أكلوه ولا صاروا يأكلون. أما النبي صلى الله عليه وسلم في عهده والمسلمون قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الشعير هو غالب طعامهم، الشعير هو غالب طعامهم، وكانوا يعتبرون أنه بعد فتوحات الشام أنه هذه فتحت زهرة الدنيا، الإنسان يأكل إيش؟ يأكل القمح، ويأكل القمح هذا أو البر، بل أنهم كانوا يصفونه وينخلونه. هذه كلها أشياء ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان طعامه الشعير صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد لذلك كانت فتية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز إخراج القمح أو البر في الفطرة مع أنه غير منصوص. اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخراج القمح أو البر، يسميه القمح أو البر في الفطرة، مع أنه غير منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وشد على ماذا يدل هذا الأمر؟ نعم، يدل على أن الإنسان يخرج من قوته، لأن الناس هجرت الشعير بعد أن عرفت القمح، يدل على أن الإنسان يخرج من قوته. فلذلك القمح اليوم مجزئ إخراجه. القمح وش هو؟ اللي هو اللي يصنع بالخبز اللي يأكلونه الناس اليوم، الخبز مثلا، أو ها أيوة الدقيق، هو دقيق القمح، القمح مطحون أو بر مطحون، يأكل الناس منه الخبز هذا، ويأكل من الناس من الشابورة، ويأكل من الناس المكرونة وشيء قمح. فهذا هو طعام للناس، القمح طعام للناس. كذلك من أطعم الناس اليوم المنتشرة الرز، وهذا منتشر في بلاد الجزيرة العربية بكثرة، وربما منتشر عند إخواننا مثلا في مصر مثلا، وهم أعرف مني هنا موجودين، يمكن الفول والعدس كذلك يكون منتشر انتشار كبير، وربما لو ذهبنا اتجاه المغرب قليلا منتشر عندهم اللي احنا نسميه البرغل، وهم يسمونه الكسكسي، هذا البرغل منتشر عندهم. فهذه أطعمة أقوات للناس، هذه يجزئ إخراجها في الفطرة، هذه يجزئ إخراجها في الفطرة. أما الذي لا يأكله الناس اليوم مثل الأقط ومثل الزبيب ومثل الشعير في بلادنا هذه، فهذه ما تجزئ في الفطرة. وإنما يخرج الإنسان من قوت بلده، يخرج الإنسان من قوت بلده. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه صاع، القدر صاع. الصاع ما هو مقدار الصاع؟ أيوة، الصاع هو مقياس للكيل، للحجم، يعني مكيل. طيب كيف مقدر الآن بالوزن؟ وهذا نقول من انحرافنا عن الكيل إلى الوزن، فينبغي لنا أن نقدره كيلا. الشاهد أنه مقدر بالوزن بكيلوين وربع، تزيد أو تنقص قليلا من الرز، من الرز. فهذا المقدار، هذا الحجم يخرج مثله من القمح أو غيره من الأشياء اللي هي قوت ومدخر، فيكون إن شاء الله تعالى مجزئا في الفطرة. قول المصنف هنا معليش عذرا، أو دقيقهما أو سويقهما، يدل على أن هذه الأشياء اللي هي المواد الأساسية، هذه لو أخرجت في غير هيئتها الأساسية أنه هذا مجزئ، بس بشرط أنها تكون معروفة ومعلومة عند الناس وأن تكون مدخرة. كيف؟ يعني لا يلزم إخراج القمح حبة، لو أخرجه دقيقا فإن هذا صحيح إن شاء الله تعالى، بس أهم شيء أنه يخرج بطريقة مدخرة. طيب لو أخرجه خبزا، قال هذا صاع من القمح، أنا خبزته وجهزته هذا الخبز، نقول إيش؟ نقول لا يجزئ، لأنك ما أخرجته بصفة مدخرة، الخبز يوم يتلف أو يومين ويتلف، لابد أنك تخرجه بصفة مدخرة. طيب لو قال هذا القمح سوف أخرجه بصيغة نفس الصاع، هذا نخرجه بصفة المكرونة، مدخر هذا ولا لا؟ مدخر، نقول أخرجها مكرونة مدخرة لا مانع، لكن تخرجها مطبوخة ما يجوز، لأن المطبوخة يوم ولا يومين وتتلف، فذلك تخرجه بالصيغة المدخرة وإن اختلفت عن الهيئة الأصلية، لكن يكون بصيغة مدخرة. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، يعني تلزم فطرة كل من تلزمه مؤونته، يعني عائلته إذا كان عنده خادم في البيت أو سائق في المنزل. نعم. فإن كانت مؤونته تلزم الجماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، فإن كان بعضهم حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة، بل حتى الظاهر حتى مو عن يوم العيد وإنما عن صلاة العيد، ينبغي له أن يخرجها قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، يعني يجوز أن يعطي شخصا واحدا خمس أو ست أو سبع أو ثمان مثلا فطر، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني الفطرة الواحدة يقسمها على اثنين أو ثلاثة. نعم. باب إخراج الزكاة. طيب خلونا نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونأخذ الباقي بعد الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، نتابع حديثنا عن باب إخراج الزكاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. طيب، إذا المصنف رحمه الله تعالى الآن تحدث لنا عن حكم تأخير الزكاة وعن حكم تعجيلها قبل وقتها. فتأخير الزكاة لا يجوز، تأخير الزكاة عن وقتها الواجب لها شرعا لا يجوز. ومن الأخطاء في هذا أحيانا بعض الناس تجب عليه الزكاة مثلا في رجب أو في جمادة فيرغب بتأخيرها إلى شهر رمضان، نقول إن هذا لا يجوز أن يؤخرها إلى شهر رمضان، ولكن إذا أراد أن يخرجها في شهر رمضان فله أن يقدم في شهر رمضان زكاة العام المقبل، وأما أن يؤخر الزكاة التي حلت عليه ليخرجها في رمضان فهو يبتغي الأجر، لكنه في واقع الأمر قد وقع في الوزر بتأخير هذه الزكاة عن وقتها الواجب شرعا. طيب، هناك أحيان قد يكون بعض المصالح التي تستدعي تأخير الزكاة، فمن ذلك مثلا أنه يريد نقلها إلى بلد آخر قد يكون أكثر حاجة، فمثلا حل عليه وقت الزكاة فحصل مثلا في ذلك الوقت الذي كان يعزم فيه إخراج الزكاة حصل مثلا في ذلك الأسبوع أو في ذلك الشهر أو في غيره حصل نكبة في بلد من بلدان المسلمين أو جائحة نزلت بهم أو حرب أو غير ذلك، فأراد أن ينقل إليهم الزكاة، فنقول لا مانع أنك تنقلها إلى ذلك البلد وإن كانت قد تتأخر أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين. أما إذا كنت أنت مخطط لنقلها هناك من البداية فالمفترض أنك قبل موعد إخراج الزكاة أنك تبدأ بإجراءات نقلها. طيب، أحيانا بعض الناس يسأل يقول أني أريد أن أقسط الزكاة على الفقير، كيف يقسطها؟ يعني تكون مثلا الزكاة الواجبة على هذا الشخص فرضا 10,000 ريال، فيقول أني إذا دفعتها لهذا الفقير مرة واحدة أنه لا يحسن تدبير المال وربما يصرفها في غير مصارفها الشرعية أو شيء من هذا، أو أنه يصرفها في أمر محرم، فيقول أنا أرغب مثلا أن أدفع له كل شهر مثلا 1,000 ريال. نقول هذه مصلحة كذلك معتبرة، ولكن لا تدفع 1,000 ريال على جهة التأخير، وإنما أدفع 1,000 ريال على جهة التقديم. فالآن أنت أخرج الزكاة السنة هذه، وزكاة السنة القادمة ابدأ اعمل بها 1,000 ريال كل شهر حتى تخرجها مقدمة معجلة قبل وقتها، أفضل من أنك تخرجها مؤخرة بعد وقتها. لذلك مهما الإنسان استطاع أن يبرئ ذمته من الزكاة ويعاجل بإبراء ذمته ويعاجل بإخراج الزكاة من ماله فهو إن شاء الله تعالى أطيب وأفضل. والزكاة حقيقة بقاءها في المال متلف للمال، إذا بقيت الزكاة الواجبة في مال الإنسان تتلف ماله، وإذا خرجت من مال الإنسان في موعدها الشرعي أو قبل خروجها فلا شك أنها بركة وأنها زيادة إن شاء الله تعالى في ماله. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كمل. طيب، يقول إذا أخر الزكاة فتلف المال لم تسقط الزكاة، وإن تلف المال قبل إخراجها في الوقت الواجب شرعا تسقط الزكاة. يعني نضرب لذلك مثلا، لو أن الإنسان عنده 40 رأس من الغنم فتلف بعضها قبل، مات بعضها قبل إخراج الزكاة قبل وقتها الواجب الشرعي، نقول خلاص تلف وليس عليك فيها إن شاء الله زكاة لأنها نقصت عن النصاب. طيب، لو أنه وجبت الزكاة وحال الحول ولكن ما طل في الإخراج فجاء قال بخرج الشهر القادم، يوم جاء يخرج الشهر القادم تلف رأس أو رأسين أو 3، هل نعفيه من الزكاة؟ نقول لا، ما نعفيك من الزكاة لأنك أنت أصلا متأخر، وهذا تفريط، والتفريط إيش؟ والتفريط موجب العقوبة مو موجب الرخصة، فيجب عليك أنك تخرج هذا الرأس الواجب عليك. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، يعني قبل النصاب لا يجوز لكن قبل الحول يجوز، إذا اكتمل النصاب وقبل الحول يجوز. فإن عجلها، وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. الآن شخص عجل الزكاة قبل إخراجها ب6 أشهر وكان عجلها إلى شخص غير مستحق للزكاة، نقول لا تجزئ. طيب، لو جانا وقال لما جاء وقت الزكاة بعد 6 أشهر كان هذا الشخص مستحق، صار هذا الشخص مستحق، نقول لا، العبرة بوقت إخراجها لما دفعتها أنت إليه هو غير مستحق، فلذلك لا تجزئك عن الزكاة. والعكس، لو دفعها إلى مستحقها شخص مستحق قبل 6 أشهر فجائز تجزئ. طيب لو جاء وقت الزكاة الفعلي بعد 6 أشهر فصار هذا الشخص غني مثلا، أو جاءه إرث، أو صار أي سبب من الأسباب فصار غير مستحق، فيسأل يقول هذا هل تجزئني زكاة التي أخرجتها قبل 6 أشهر الآن هو غير مستحق؟ نقول نعم تجزئ، لأنها حين الإخراج خرجت إلى مستحق لها. نعم. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ ولا طيب لو تلف المال، لو جاء عنده مثلا فرضا عنده 45 شاة، فقبل الحول ب6 أشهر قال يعني هذا 45 شاة أصلا حتى لو نتجت فيه ما بتعدي 120، والآن في فقير محتاج فأنا بأخرجها قبل تمام الحول، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه كمل النصاب هي 45 شاة، قال خلاص بأخرجها الآن، يوم أخرجها الآن قبل 6 أشهر من تمام الحول كم صارت؟ صار بقي عنده 44. يوم جاء وقت الحول بعد 6 أشهر فرض أنه جاء مرض أو شيء فأخذ 10 من هذا الغنم مثلا، صار كم باقي عنده؟ 34. فبعض الناس يندم يقول لو أني ما خرجت الزكاة، أنا أقول إن شاء الله لا تندم، يقول لو أني ما خرجت الزكاة. فيقول المصنف إذا تلف المال في ذلك الحين لم يرجع على الآخر، يعني ما تروح للفقير اللي أخذه تقول رد علي زكاتي، خلاص هذه خرجت ما خرج لله سبحانه وتعالى ما يجوز الرجوع فيه. نعم. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. يعني المصنف يقول الأصل أنك توزع الزكاة في البلد الذي أنت فيه، ولكن الآن حقيقة مع تقارب البلدان الاتصالات والحسابات والسفريات والانتقال وظهور الحاجات في بلدان العالم الإسلامي لا بأس أن الإنسان يخرج زكاته إلى بلد محتاج إليه، بل هو أفضل إن شاء الله تعالى. إذا كان الإنسان يحقق المصلحة في بلد آخر فالأفضل أن يدفعها في البلد الذي تتحقق فيه المصلحة. نعم. باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم 8 أصناف. أيوة، وش من يعطينا الآية في أصناف الزكاة؟ ها اسمك ولي الله، يلا هات أحسن. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أهل الزكاة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلهم. نعم. وهم 8 أصناف، الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. طيب إذن الفقراء والمساكين كلاهما محتاج، لكن من هو الأشد حاجة؟ يعني الفقير، والله تعالى من هو أشد حاجة من المسكين. نعم. الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. نعم. العاملون عليها يعني الذين يرسلهم الإمام لجباية الزكاة، الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم قال العاملون عليها، والعاملين عليها عليها أفادتنا أن لهم نوع ولاية، أن لهم نوع ولاية بخلاف حرف الجر فيها، العاملون فيها أو العاملين فيها معناته لهم فيها نوع عمل، لكن العاملين عليها معناته فيها أن لهم نوع ولاية فيها، فالعاملين عليها لهم. مما قيد به أهل العلم هذا المصرف أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا المصرف ثمن الزكاة. ليش؟ لأنه مصرف وسيلي لتحقيق المصارف 7 الغائية، المصارف 8، 7 غائية مقصودة، 7 غائية مقصودة، والثامن اللي هو العاملين عليها هذا مصرف إيش؟ وسيل. فلو جاء واحد قال يا أخي تعال أنا بجمع الزكاة 1000 ولكن أجرتي عشان أجمع الزكاة 1000 هذه بأخذ 1000، تقول لا تجمع الزكاة خلوا هذاك هو يزكي. واضح؟ قال أنا بجمع الزكاة 1000 وأنا أجرتي 1000. نقول الآن صارت الوسيلة هذه أبطلت الغاية، خلوا اتركه هو يزكي من حاله بدون عاملين عليها أفضل وأوفر للزكاة. فلذلك ما يصلح أن هذه القضية الوسيلية يصير تطغى على النسبة المحددة لها. فلذلك هذا المصرف دون غيره من المصارف لأنه مصرف وسيلي، والسبعة الأخرى كلها مصارف غائية يعني مقصودة، هذا المصرف دون غيره قيده أهل العلم بأنه لا يتجاوز الثمن، لا يتجاوز الثمن استئناسا بهذه الآية. كذلك من المسائل المهمة أن بعض أهل العلم يجعل الجمعيات المرخصة مثلا أو المراكز الإسلامية في الخارج أنها لها الحق من الاستفادة في هذا المصرف، باعتبار أنهم هناك مثلا المراكز الإسلامية في الخارج في الشؤون الإسلامية وغيرها هم أولى من يعتبر بأنه يقوم مقام الإمام الشرعي. فمثلا لو عندنا مركز إسلامي مثلا في بلد أوروبي غير مسلم أو في بلد آسيوي غير مسلم أو شيء من هذا، فهناك مراكز إسلامية غالبا هذه المراكز الإسلامية وش تسوي؟ يعقد عندها النكاح مثلا، وهي التي تعلن مثلا بداية هلال شهر رمضان أو تعلن هلال يوم العيد أو غيرها، يعني كأنها ما نقول إمام لكن مصغر، إمام مصغر يعني يقوم ببعض الوظائف، ببعض الوظائف فتعطى بعض الأحكام. في بلاد المسلمين الإمام يقوم الإمام الشرعي المعين هو الذي يقوم بهذه الوظائف. فلذلك قال بعض أهل العلم أن الجمعيات المرخصة من السلطة أنها تقوم مقام الإمام في العاملين عليها. نعم. والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. إذن المؤلف قلوبهم يقول هم السادة المطاعون في عشائرهم، بمعنى أن إخراج الزكاة لهؤلاء فيه مصلحة للإسلام بجلب خير إليه أو دفع ضرر عنه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدما انتشر الإسلام وقوي الإسلام وقويت شوكة المسلمين وفتحت فارس والروم وسقطت هذه الدول الكبيرة، قال خلاص ما عاد لنا حاجة نصرف المؤلفة قلوبهم. ليش؟ لقوة شوكة الإسلام. فلذلك هذا المصرف بحسب الحاجة، إن احتاج الناس إلى مثلا تأليف قلوب بعض الناس بالمال إما رجاء منفعتهم للإسلام أو دينهم أو إسلامهم أو لأجل دفع ضرهم أو ضرهم عن الإسلام، فهذا إن شاء الله تعالى كذلك داخل في مصرف المؤلفة قلوبهم. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. نعم. المكاتب وهذا يعني العبد الذي يشترى من مال، يجوز شراء مال الزكاة لأجل إعتاقه، هذا إعتاق الرقيق، ويجوز إعانته في مكاتبته، هذا نوع من أنواع العتق له. وقاس عليها أهل العلم من قديم قضية فكاك الأسير، فكاك الأسير المسلم، لأنه كان نوع من إيش؟ من عتق رقبته من عند الكفار، كان فيها نوع من الشبه. نعم. السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. طيب الغارم هو المدين، هو المدين، المدين من يكون في أمر مباح، وهذا لا يأخذ إلا الفقير المحتاج، وإما أن يكون مدينا لأجل إصلاح ذات البين. كيف إصلاح ذات البين؟ حصلت خصومة أو مشكلة، فهذا الشخص اقترح أن يدفع مالا لأجل إصلاح هذه المشكلة، فهذا غارم لأجل إصلاح ذات البين، فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة في هذا الدين ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. وش الذين لا ديوان لهم؟ يعني ما لهم راتب، يعني لا يدخل في هذا المصرف الجيوش النظامية، الجيوش النظامية الذين يأخذون رواتب ما يدخل، لكن الغزاة قال الذين لا ديوان لهم. ومثلها كذلك والله تعالى سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد الغنيمة، الغنيمة يأخذها أو تقسم على الغزاة إذا كانوا لا ديوان لهم، يعني لا مرتب لهم. أما إذا كانت جيوش نظامية مثل الواقع في دول العالم الإسلامي اليوم، فالغنيمة هذه لا تكون من حق الدولة التي وظفتهم وتدفع مرتباتهم. نعم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. نعم، ابن السبيل طبعا هذا المسافر الذي انقطع به الطريق سابقا من قديم، يعني ما فيه جوالات ولا بنوك وما في بطاقات صراف آلي، فالواحد أحيانا يكون غني مثلا في البلد ويكون معه مثلا صرة نقود ولا شيء، ولا سافر بها إلى بلد آخر، مثلا جاء قاطع طريق وأخذ عليه المال، فالآن في البلد الآخر هذا كيف يحصل على ماله أو كيف يحصل على مال؟ ما فيه لا جوال يتصل على أهله يقول ارسلوا لي فلوس، ولا في حساب ولا بنك ولا صراف ولا بطاقة ولا شيء، فخلاص يصير حكم الفقير إذا انقطعت به السبيل، مع أنه يكون غنيا وربما يكون تاجر كبير في البلد الآخر، صح ولا لا؟ فلذلك ابن السبيل يعطى ما يوصل إلى بلده. طبعا الآن وش الحاجة لهذا المصرف؟ حقيقة الحاجة لهذا المصرف ضعيفة جدا، لأنه إذا كان فقير يأخذ بوصف الفقر، وإذا كان غني فيتصل على أهله يرسل له فلوس أو يحول فلوس من بنك إلى بنك أو غيره، صح ولا لا؟ بحكم سهولة الاتصالات الآن. فلذلك ابن السبيل اليوم مع تقارب البلدان واتصالها وسهولة الاتصالات والمواصلات صار هذا المصرف إيش؟ صار هذا المصرف يعني حقيقة ضعفت الحاجة إليه كثيرا. نعم. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يجوز دفعها إلى واحد من المصارف الثمانية، قلنا باستثناء إيش؟ باستثناء العاملين عليه باعتبار أن هذا مصرف وسيلي والمصارف السبع الباقية مصارف غائية. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. يعني هذه المصارف كأن المصنف رحمه الله يعطيها مقاديرها واحتياجاتها. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. الغارم لنفسه يعني هو الذي عليه دين مباح هو، فهذا يأخذ بقدر حاجته يعني بقدر دينه. طيب. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لإصلاح ذات البين يجوز أن يأخذ ولو كان غنيا، لأنه أصلا ما يأخذ لمصلحة نفسه. نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لذلك الإنسان الشاب ينبغي له أن يعمل بكده وجهده وكذا وعرقه حتى يحصل أجره، لكن إذا صار الإنسان مثلا مقعد، إذا صار الإنسان ضعيف هرم، فهذا يعطى من الزكاة. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل. طبعا بعض الناس ربما بنو هاشم لهم حق في الفيء وهو الخمس، خمس الخمس، وبحكم أنه الآن هذا الخمس أو خمس الخمس لا يدفع إليهم، فقد أفتى طائفة من أهل العلم بجواز أخذهم الزكاة، بجواز أخذهم الزكاة. إذا صار الإنسان منهم محتاج وأراد أن يأخذ من الزكاة وأخذ بقول هؤلاء العلماء إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله الأمر يعني لا حرج فيه خصوصا مع غياب الخمس عنهم. نعم. ولا إلى الزوجة ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الرقيق ولا إلى رقيق ولا إلى كافر، فأما صدقة. طيب. إذن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجة. لماذا؟ لأن الإنسان تجب عليه نفقتهم، فالإنسان إذا دفع الزكاة إليهم فمعنى ذلك أنه يحمي ماله من النفقة الواجبة. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يحمي ماله بالزكاة أو أن يجلب إلى نفسه منفعة بالزكاة. وهذا في الحقيقة دليل على أن هذا الشخص الذي يخرج الزكاة لا يخرجها ونفسه طيبة بها، يريد أن ترجع إليه منفعة، يريد أن يدفع عن نفسه ضر. فنضرب لذلك بعض الأمثلة. بعض الناس يقول أنا لي دين عند شخص فقير، مثلا الزكاة الواجبة عليه مثلا 1000 ريال، فيقول أنا لي دين عند شخص فقير 1000 ريال، يقول خلاص أنا بجعلها زكاة، هذا الدين باع فيه منه ونعتبره زكاة. نقول لا، ما يجوز. ليش؟ لأمرين. لأن الدين هذا الذي على فقير أردى مالك، أنت عندك أموال كثيرة، عندك دكان، عندك بيت، عندك فلوس، عندك نقد، أردى مالك هذا الدين الذي على فقير، فأنت أخرجت الزكاة من شر المال. السبب الثاني أنك أنت لا ترجو، ما ترجو هذا المال، فكأنك تريد أن تحمي مالك الباقي بعدم إخراج 1000 منه، تريد أن تحمي مالك بإخراج الزكاة التي تعتبر دين على هذا الفقير، فلذلك ما يصلح. ولكن إذا أردت إخراج الزكاة لهذا الفقير فخذ 1000 ريال وأعطيها الفقير، 1000 ريال كاش وأعطيها الفقير، إذا شاء سددك الحمد لله، ما سددك خلاص. ولكن طيب لو قال بعطيه بشرط أنه يسددني، يقول نفس الأمر، الفساد الأول رجع لكن بحيلة ثانية. فالآن لا يجوز الإنسان أن يجلب إلى نفسه مصلحة الزكاة، لا، يجب أن يخرجها لله سبحانه وتعالى، طيب نفسه بها، مو بيعطيها الفقير. بعض الناس يعطيها الفقير يقول خلاص أنا ما بقول له شيء، بس كونك أنت أعطيته بيستحي وردها لك. إذا تبغى تعطي الفقير هذا 1000 ريال فأعطيها الواحد يحطها في ظرف ويوصيه، يقول له أعطيه ولا يدري من اللي أعطاه. بعض الناس يدفع زكاته إلى أجير عنده، يقول أنا عندي عامل في المحل فقير ومسكين وكذا، بعطيه الزكاة. ما هي مشكلة أنك تعطيه الزكاة خصوصا إذا كان فقير، أنا عند هذا العامل الفقير أهله في بلده فقراء تعطيه الزكاة، ما في إشكال. لكن ما هو الإشكال؟ أنك تجلب إلى نفسك مصلحة. فكونك أعطيته الزكاة الآن، وش يصير العامل هذا؟ يجتهد لك ويشتغل. ليش؟ لأنك أعطيته فوق راتبه 1000، أعطيته 1000 ثانية زكاة، وهذا مشكلة. صار كأنك الآن حصلت بالزكاة جودة في العمل، كأنها أجرة تستنفع بها. فأنت إذا لاحظت أن هذا الشخص العامل عندك فقير، طيب قد يقول لنا هذا الشخص يا أخي طيب هذا قريب مني والأولى أني أعطي الناس القريبين مني والصديق والقريب والعامل، نقول طيب الأولى ما في مانع، بس أنك لا تجلب نفسك مصلح. طيب كيف تسوي؟ نقول حط هذه الزكاة في ظرف وأعطها واحد من جماعة المسجد أو ناس من آخرين مجهولين مثلا ما يعرفهم هذا، ويعطيها لهذا العامل بحيث أنها تصل إليه وأن تريد أن تحسن إليه، ولكن لا يعود لك نفعها. ما يصير يجتهد في العمل لأجل أنك أعطيته 1000 ريال فتصبح تخرج عن اسم الزكاة إلى اسم الأجرة. واضح ولا لا؟ فلذلك الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان طيب نفسه بها. الله سبحانه وتعالى ذم الأعراب الذين ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم، يعني دين، يعني ينظر للزكاة هذه أنها كأنها يعني دين، ضريبة، كأنها ضريبة دينية، بعض الناس حتى للأسف يسمي الزكاة يقول ضريبة دينية، لا ما هي ضريبة دينية. الزكاة هذه تطهير النفس، تطهير المال، نماء المال، واضح ولا لا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني كاره للزكاة دي. كأنها ضريبة إجبارية. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدولة عليهم دائرة السوء. فهؤلاء الأعراب الذين ينظرون إلى الزكاة أنها مغرم، لا شك أنهم جاهلين بالله وبرسوله وبدينه، ولم يفقهوا عن الله وعن رسوله فريضة الزكاة ومصلحة الزكاة وما فيها من تطهير النفس. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالإنسان إذا أخرج الزكاة طيبة بها نفسه، ما جلس يدور حيل كيف استفيد أنا من الزكاة، أبعطيها فلان عشان ينفعني، أو أبعطيها الفقير هذا عشان يعني فيه جار له أعرفه، لا لا لا لا لا، أخرج الزكاة طيبة بها نفسه، واعلم أن هذا الذي أخرجت من مالك هو الذي يبقى لك يوم القيامة. يعني اعلم هذا الذي تخرجه من مالك، استشعر وأنت تخرجه أنك تخرجه إلى الله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذه وينميه ويربيه لك. اعتبر أن هذا المال الذي تخرجه الزكاة أنه كأنه ادخار لك عند الله، بل إن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه قرض، يعني الله سبحانه وتعالى يرد لك أضعافا مضاعفة، كأنه قرض، كأنك تقرض الله جل جلاله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأي شيء تخرجه من مالك، زكاة أو صدقة أو نفقة، لا تتحسر عليه ولا تبطل نيتك فيه. بعض الناس، وهذه يعني حقيقة أسأل عنها بعض المرات، يكون أخرج صدقة فيأتي بعد ذلك يوم يجي حساب الزكاة يقول: هل يجوز أني أحسب صدقتي الأولى من الزكاة؟ لا تتحسر على الصدقة الأولى التي خرجتها، الأولى خرجت بطيب نفس، لا تبطل أجرك فيها بأنك تتحسر عليها تقول خلاص أبغى أحسبها من الزكاة. لا، الزكاة كونك ما نويتها زكاة ما تجزع عن الزكاة، وأنت ينبغي أن تكون نفسك طيبة بالصدقة الأولى وبالزكاة اللاحقة. لا الإنسان يتحسر على مال يخرجه لله سبحانه وتعالى، بل الإنسان يكون يعني طيب النفس بما يخرج لله سبحانه وتعالى، ويثق ويثق بما عند الله سبحانه وتعالى، يثق بما عند الله سبحانه وتعالى. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. يعني لا بد أن تكون الزكاة بنية. بعض الناس يسأل يقول: طيب أنا قد أعطيت صدقة هل أحسبها من الزكاة؟ نقول لا، ما دام أنها خرجت بدون نية فلا تحسب من الزكاة. نعم. إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، يعني هذا الشخص ممتنع عن الزكاة فجاء الإمام وأجبروا عليها، فهذه تحسب زكاة. فينه. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزئه، إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم. انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى كتاب الصيام. أيوه، يعني لا بس، يعني يا أخونا الكريم يقول الشخص: وش حكم دفع الزكاة مثلا إلى عامل المسجد؟ يعني يظهر لي أنا بادي الرأي أنه لا إشكال في هذا، لأنه لا يجر مصلحة إلى نفسه، لا يجر مصلحة إلى نفسه، وإنما يعطى. بالعكس، كونه إن شاء الله تعالى يعمل في هذا العمل الطيب وكذا ويعمل الزكاة، طيب هذا إن شاء الله تعالى. طيب إخواني الكرام، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصيام. الصيام هو كذلك الركن الرابع من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كم رمضان؟ 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر فرض رمضان بمراحل. فرض أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صوم عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم سنة وأمر الناس بالصيام، ثم بعد ذلك فرض صوم رمضان فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وكان الصيام بادئ ذي بدء أول ما بدأ على التخير، كيف على التخير؟ إما أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وجعله على إيش؟ على الترتيب، مو على التخير. يعني إذا استطاع الإنسان أن يصوم أو يقضي فيصوم، فإن عجز عن الصوم فإنه يطعم. طيب، كذلك من المراحل تشريع الصيام أن الصيام كان في أول الأمر إيش؟ الصيام يصوم إلى غروب الشمس ثم يفطر. متى يبدأ الصيام مرة ثانية؟ يبدأ الصيام بعد النوم، إذا نام شرع خلاص، منع من الطعام والشراب. يعني إذا صلى العشاء ونام فإنه خلاص يبدأ الصيام في حقه، ولا يأكل إلا متى؟ النهار الثاني المغرب، يعني كان طويل. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده فأباح لهم الأكل ليلة الصيام، وجعل الصيام يبدأ إيش؟ يبدأ من طلوع الفجر اللي هو أذان صلاة الفجر، يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأنزل الله سبحانه وتعالى في الآية المعروفة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذه ثلاث جوانب في تشريع الصيام: واحد التخير بين الصيام والإطعام، والثاني عاشوراء ثم رمضان، والثالث ليلة الصيام. ثم استقر بعد ذلك الصيام، صار شهر رمضان واجبا، من شهد منكم الشهر فليصوم، وصار ليلة الصيام ليلة فطر مباح فيها، والوجوب قلنا صار لرمضان وصار على الترتيب، ولا يجوز للإنسان أن يفطر إلا إذا كان عاجزا، مو مريض، عاجز عن الصيام تماما، لا يستطيع أن يصوم لا الآن ولا بعدين، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذه ثلاث جوانب في تشريع الصيام. طيب، نعم. كتاب الصيام: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. يؤمر به الصبي إذا أطاقه، ليس على جهة الوجوب، وإنما على جهة التربية والتأديب، وإنما على جهة التربية والتأديب. نعم. ويجب بأحد ثلاثة. طيب، نريد أن نتكلم عن وجوب صوم رمضان، بس خلونا نروح عند السبورة الآن، نبغى نبين لكم اللي هي شروط وجوب صوم رمضان. شروط وجوب صوم رمضان: يجي عليه شوي بعد زيادة. أجل تعطيني الميكروفون أنا. طيب، شوفوا يا إخواني الكرام، عندنا المرحلة أو الشروط الأولى التي يجب من تحققت فيه فإنه يجب عليه الصوم أو القضاء أو الإطعام، وهي ثلاثة شروط: مسلم، بالغ، عاقل. طيب، إذن إذا صار مسلم بالغ عاقل فهذا يجب عليه، يجب عليه فريضة خلنا نقول الركن يجب عليه الركن الرابع. يجب عليه الركن الرابع إذا كان إيش؟ مسلم بالغ عاقل. طيب إذا صار هذا الشرط الرابع الآن قادر على الصوم، وهنا خلونا نحط إيش؟ هذا واحد اثنين وهذا ثلاثة، مسلم بالغ عاقل، خلافه العاجز عن الصوم. فالعاجز عن الصوم مثل من؟ مثل الهرم الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم. الهرم الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم، نفترض أن شخص بلغ 90 أو جاوزها هذا وضعف بدنه عن الصوم، فهذا إذا ما استطاع أن يصوم لن تزيده لن يزيده مرور الأيام إلا ضعفا. يعني اللي ما قدر يصوم في هذا السن هل سيستطيع أن يقضي؟ أكيد أنه ما بيستطيع يقضي، واضح ولا لا؟ أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، عافانا الله وإياكم، فهذا عاجز عن الصوم، هذا ما هو الواجب عليه؟ ها؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، خلاص؟ واضح إخوان الكرام؟ إذن الآن إذا صار هذا يجب عليه، قلنا احنا يجب عليه الركن الرابع، اما صوم او اطعام، ركزتم؟ اذا تحقق فيه الشرط الرابع هذا يجب عليه صوم، وهذا يجب عليه اطعام. إذا لاحظوا الآن معنا، من تحققت فيه الشروط الثلاثة مسلم بالغ عاقل نقول أنت يجب عليك شيء ما، إن كنت قادر على الصوم يعني لم تبلغ سن الهرم والخرف وغيره فهذا إيش؟ يجب عليك الصوم، وإن كنت لا تقدر على الصوم فهذا يجب عليك الإطعام. طيب فبجينا في الشخص القادر على الصوم، هذا يجب عليه صوم، نقول لاحظوا أننا قلنا صوم نكرة. طيب من الذي يجب عليه صوم يوم رمضان؟ ها؟ يجب صوم يوم رمضان على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، ركزوا معنا، غير المريض وغير المسافر وغير الحائض والنفساء وغير الحامل والمرضع وغير المضطر للفطر لحاجة. طيب إذن هذا عندنا الشرط إيش؟ بنرقمها لكم الآن، هذا 5 وهذا 6 وهذا هنا 7 8 الحائض النفساء الحامل والمرضع 9 و10 والمضطر للفطر هذا 11. هذا نقول يجب عليه إيش؟ يجب عليه صوم رمضان الذي تحقق فيه شيء صوم رمضان، الذي تحقق فيه شيء من هذه ولم يصوم رمضان فإن عليه القضاء. واضح ولا لا؟ يعني لو سألكم شخص وقال اليوم أنا مثلا في اليوم الخامس من رمضان هل يجب عليه صوم هذا السادس أو الخامس من رمضان هذا اليوم؟ نقول إذا تحققت فيك الحد عشر شرط هذه يجب عليك الصوم، يحرم عليك الفطر. واضح؟ طيب قال لا أنا تحققت الأربعة هذه ومن الباقي هذا في عندي واحد منها عذر مثلا، نقول خلاص ما دام عندك عذر في هذه اللي هنا فمعنى ذلك إيش؟ لا يجب عليك صوم رمضان ولكن يجب عليك القضاء. قال لا أنا عندي عذر يمنع القدرة على الصوم، نقول إذا لا يجب عليك الصوم مرة لا رمضان ولا قضاء وإنما يجب عليك الإطعام. قال في عذر هنا مثلا، نقول إيش؟ الصغير مثلا لم يبلغ، نقول إذا ما يجب عليك الصوم مرة. إذن اللي في هذه الناحية معناته إيش؟ هذا قطعا يجب عليه صوم أو إطعام. اللي يتحقق في هذا الشرط، اللي يتحقق في هذا الشرط الرابع القدرة على الصوم، معناته يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإطعام. اللي تحققت في هذه الشروط معناته أنه يجب عليه صوم رمضان ويحرم عليه القضاء. واضحة؟ واضحة يا إخواني ولا لا؟ فلو جاءنا شخص وقال عندي شخص كبير في السن ولا يستطيع الصوم فما حكمه؟ أحسنت، نقول هذا ما دام هذا الشخص مسلم بالغ عاقل فمعنى أنه يجب عليه إما صوم أو إطعام. هل هو قادر؟ قال لا ما هو قادر أصلا وإذا يجب عليه إطعام. طيب لو قال أنا عندي شخص كبير في السن وخرف، وش رأيكم؟ قال ما يقدر على الصوم وخرف، نقول خلاص هذا مسلم بالغ لكن ليس بعاقل، خلاص ما دام خرف هذا ما يجب عليه لا صوم ولا إطعام، ما يجب عليه شيء خلاص، يعني الركن الرابع ساقط في حاجة خلاص انتهى. قال لا ما هو بخرف بعقله لكن ما يقدر، نقول إذن يجب عليه صوم. قال ما يقدر يصوم ولا تزيده الأيام إلا هرما، نقول إذن هذا عاجز. طيب قال هو يقدر ولكن قال قادر رسم ولكن الآن الطبيب أعطاه دواء وقال هذا الدواء لازم تأخذه كل أربع ساعات لمدة أسبوع، نقول هذا قادر ولكنه مريض فلا يجب عليه الصوم الآن رمضان لكن يجب عليه القضاء. واضح؟ ليش؟ ليش يجب عليه القضاء ولا يجب عليه صوم رمضان؟ لأنه مسلم بالغ عاقل وقادر على الصوم ولكنه مريض. لو أنه ما هو مريض قلنا يجب عليك صوم رمضان، لكن ما دام تحقق واحد من الأعذار هذه فالشاهد أن هذه الأعذار هنا المكتوبة بالأخضر هذه إذا تحققت فإنها تنقل الإنسان للقضاء. وهذا الشرط هنا أو هذا العذر اللي هو العجز، إذا تحقق عذر العجز فإنه ينقل الإنسان إلى الإطعام. وهنا إذا حصل مثلا خرف أو جن أو شيء من هذا عذر هنا فإنه ينقل الإنسان إلى عدم وجوب شيء في ذمته. واضح ولا لا؟ عرفتم إذن؟ العذر الأخير اللي هو لحاجة مثلا مثل المجاهد، المجاهد في سبيل الله أحيانا يكون إيش في بلده يعني ليس مسافرا، واضح، ولكن المعركة تتطلب منه تتطلب منه إيش؟ تتطلب منه أن يفطر. فهذا الآن حاجة للفطر غير السفر. طيب نضرب مثال آخر للحاجة، مثلا الشخص أو جندي الدفاع المدني الذي يواجه النار، الذي يواجه النار، ما نتكلم مثلا عن سائق السيارة ولا اللي في العمليات، لا، اللي يدخل يطفي النار، فهذه الحرارة تلهبه وتضميه، فإذا أفطر أو شرب الماء تقوى على إطفاء الحريق. النار عدو، صح ولا لا؟ النار عدو، هو الآن كان يواجه عدو، فلذلك إذا هو نقول يواجه حر النار هذه، يطفئ النار هذه، فهذا إيش؟ هذه مثلا قد تكون حاجة مبيحة له للفطر إن احتاج إليها يتقوى بها على إطفاء، على إطفاء النار. طيب، أو حاجة العدو، يعني غير قضية المرض أو السفر. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء. ويجب صيام رمضان على. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طيب، هذا الآن يتكلم المصنف عن أي مرتبة؟ ها؟ اللي هو وجوب الصوم، إما رمضان أو قضاء، اللي تحققت فيه، لاحظوا معنا، اللي تحققت فيه الأربع الشروط هذه اللي على اليمين معناته يجب عليه صوم رمضان أو قضاؤه. طيب متى يجب صوم اليوم المعين في رمضان؟ إذا تحققت الشروط الأربعة والشروط الباقية، لأن الشروط الباقية إذا تخلف منها شيء يصير ينتقل إلى القضاء. واضح؟ نعم. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان، يعني 30 يوم، إذا أتم شعبان 30 يوم، ورؤية هلال رمضان، إذا رؤي هلال رمضان ليلة 30، يعني يوم 29 رؤية يترى الناس الهلال ليلة 30، هل هي ليلة 30 ولا ليلة 1؟ فإذا رؤي هلال رمضان فيجب على الناس الصوم، إذا ما رؤي هلال رمضان فإنهم يكملون عدة شعبان 30 ويصومون رمضان بعد ذلك، بعد تمام شعبان 30 يوم. هذه سببين لوجوب الصيام، رؤية هلال رمضان أو تمام شعبان 30 يوما. نعم. ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، يعني المصنف رحمه الله تعالى كأنه يقول إذا وجد غيم في ليلة 30 لم يرى الهلال بها فإن الناس يصومون اليوم التالي احتياطا. والصحيح والله تعالى الإنسان لا يصوم، هذا يوم الشك المنهي عن صومه، فلا يصوم إلا إذا رأى الهلال أو تم شعبان 30 فقط. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. هذه مسألة، وهي هل يصوم الإنسان وحده؟ لو إنسان رأى الهلال وحده نقول رؤيته لوحده تتفاوت، إذا كان في بلد ومع الناس فالواجب عليه أن يذهب ويبلغ المحكمة بهذه الشهادة وأنه رأى الهلال حتى يعلن الشهر. لكن لو أن إنسان في سفر أو في بر ورأى الهلال، هل هذه الرؤية تلزمه بالصوم؟ يقول نعم تلزمه بالصوم. طيب إذا كان في بلد ومع الناس، طيب راح المحكمة أخونا هذا، فلما ذهب إلى المحكمة سألوا بعض الأسئلة وشكوا في شهادته وقالوا لا نقبل شهادتك لأنك أنت ما مثلا لست معروفا بالرؤية أو شيء من هذا، أو ربما أنك أخطأت في الرؤية، فإن نظرت في السماء هنا ولا هنا ولا هنا، لخبط في الأسئلة هذه. فالمصنف يقول يصوم ولو كان وحده يصوم حتى لو ردت شهادة. لا، نحن نقول إذا ردت شهادة يصوم مع الناس خلاص، يصير إيش؟ الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فأنت الشهر هو ما هل واشتهر، الشهر ما هل واشتهر، يعني لا يسمى شهر وانت شفته لوحدك بس، هذا مو بشهر، يعني الشهر مو بسري، الشهر هو ما اشتهر، واضح ولا لا؟ فإذا ردت شهادة هذا الإنسان لأي سبب من الأسباب نقول لا خلاص، ما دام ردت الشهادة والبلد هذا يعمل بالرؤية وأنت ردت شهادة لسبب من الأسباب فأنت تبقى مع الناس وتصوم معهم، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. لو جاء واحد قال يا أخي أنا رأيت هلال ذي الحجة ترى قبلكم بليلة ولكن ردت شهادتي، فالناس يظنون الآن اليوم الثامن وصاحبنا هذا واقف بعرفة قال لا اليوم التاسع أنا رأيت الهلال قبلكم بيوم، نقول لا مو معتبر هذا، الأضحى يوم تضحون، واضح ولا لا؟ إذن الشهر هو ما اشتهر بين الناس، وهذا في الحقيقة أدعى للجماعة. تخيلوا لو أن الإنسان قال تعالوا المسجد هذا، قالوا حنا والله شفنا الهلال نصوم بكرة، وهذاك المسجد قالوا حنا ما شفنا الهلال ما نصوم بكرة، لا. لذلك دائما في شهر رمضان في كثير من بلدان العالم الإسلامي يحصل بلبلة، والله ثبت الهلال ما ثبت الهلال إلى آخره، ولا تجي الإعلانات الفلكيين قالوا كذا. ينبغي البلد خصوصا مثلا نحن نتكلم هنا في السعودية، ما دام مجلس القضاء الأعلى حاكم شرعي محكمة شرعية تتولى الرؤية والنظر، ينبغي للناس يلتزموا بهذه الرؤية، لكن يقول الله لا هذا الفلكي قال كذا وهذا الفلكي قال كذا وهذا، لا خلاص ما دام في إعلان من المحكمة الشرعية أو مجلس القضاء الأعلى يعمل بالرؤية الشرعية لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه، واضح ولا لا؟ طيب لو قال قائل في غير بلدان المسلمين هناك مثلا الناس يعملون بالحساب، نقول لا، أو بلد آخر ربما كان من بلدان المسلمين ويعمل بالحساب، نقول لا العمل يكون بالرؤية الشرعية، العمل بالرؤية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الواجب على المسلمين جميعا أن يتحروا رؤية الهلال الشرعية، فإذا ثبتت هذه الرؤية الشرعية من حاكم محكمة شرعية خلاص ما ينبغي لأحد أنه يبلبل على الناس ويشوش عليهم ترى لا الهلال ما رؤي الهلال رؤي الهلال كذا الهلال كذا، خلاص الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. نعم. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. وإن صاموا عذرا بشهادة، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطر. أو قول واحد لم يفطر. المصنف رحمه الله يتكلم عن ثبوت هلال شوال، يقول إذا كان رمضان قد ثبت بقول واحد فقط فلا ينبغي على الناس أن يفطروا بإكمال 30، لا يصومون 31، لأن احتمال ما دام أنه ثبت بشهادة واحد أن يكون قد أخطأ، واضح ولا لا؟ والصحيح والله تعالى نقول ما دام دخل رمضان دخول شرعي فإن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، واضح ولا لا؟ فإن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، فإذا أتموا 30 فإنهم يفطرون اليوم 31. نعم. إلا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. يعني صوم رمضان ما يجزي إلا صامه الإنسان، وافق صوم رمضان أو بعده، لكن مثلا هذا الأسير الذي تحرى يقول إذا وقع صيامه قبل رمضان فإنه ما وقع في محله المعروف أو المعتبر شرعا. نعم. باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. طيب إذن هذا النوع الأول، المريض والمسافر. المريض الذي يتضرر به، وش معنى المريض الذي يتضرر به؟ يعني يتضرر بالصيام. أما لو صار الإنسان عنده مثلا كحة بسيطة مثلا شيء، هذا لا يباح له الفطر. طيب قال والمسافر الذي له القصر، هذا يباح له الفطر. المصنف يقول الفطر لهما أفضل، الفطر لهما أفضل. والصحيح والله تعالى أن نقول إن الأفضل لهما الأيسر لحالهما سواء كان صوما أو فطرا، سواء كان صوما أو فطرا. هل يمكن أن يكون الصوم أيسر وأفضل؟ نقول نعم. لو جاء إنسان مسافر وقال حقيقة أنا بسافر في طائرة ومكيفة، وأنا كنت في مكيف وبوصل في مكيف، الأمر يسير كأني في بيتي، نقول الصوم لك أفضل. ليش؟ لعدد من الأمور. أول شيء أنك توقع العبادة في رمضان، وقوع الصوم في رمضان أفضل من وقوعه في غيره، هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه أبرأ للذمة وإسقاط الواجب عنك. الشيء الثالث أنه أيسر لك تصوم مع الناس من أن تصوم لوحدك بعدين، صح ولا لا؟ يكون يصوم مع الناس أفضل له من صومه لوحده. إذا ما هو بالفطر أفضل في كل حال، لا، أحيانا قد يكون الصوم في بعض المرات إيش أفضل. طيب، الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. طيب، الحائض والنفساء، وش الفرق بين الحائض والنفساء من جهة وبين المريض والمسافر من جهة؟ كلهم يباح لهم الفطر، صح ولا لا؟ ها، أيوة أحسنت. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولو صام فإنه لا يصح. إذن نقول الحائض والنفساء وهم يباح لهم الفطر ويباح لهم القضاء، نقول يجب عليهم الفطر ويجب عليهم قضاء رمضان، ولو صام أصلا لا يصح منها. إذن هذا الفرق الأساسي بين المريض والمسافر وبين الحائض والنفساء. نعم. الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. طيب، إذن الحامل والمرضع أشبه بالحائض والنفساء ولا المريض والمسافر؟ أشبه بالمريض والمسافر. وفي واقع الأمر الحامل والمرضع أشبه، يعني كأنه نوع من المرض، وهو ليس مرضا ولكن نوع من الشيء الطارئ على الجسد الذي يعتل به الجسد ويحتاج معه إلى صحة. طيب، الحامل والمرضع، هنا عدد من التنبيهات. الصحيح والله تعالى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو خوفا على ولديهما فإن الواجب في حقهما القضاء فقط، سواء كان خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها. وش معنى خوفا على نفسها؟ الآن كون هذا الجنين في بطنها أو الرضيع الذي ترضعه بين يديها الحامل والمرضع الآن يستهلك من بدنها، فتخشى مثلا، نفترض أنها مثلا هذه المرأة مريضة، مثلا عندها فقر دم، عندها نقص فيتامينات، عندها كذا، فيصير إذا صامت مع كون الجنين هذا في بطنها أو مع كون هذا الرضيع الذي ترضعه، تخشى أنه خلاص تقل أو الطبيبة قالت لها ترى ما يصلح، لازم تأخذين هذه المكملات الغذائية ولازم تأخذين هذه الأدوية ولا تتضررين، فنقول خلاص إذن هذه الآن خافت على نفسها. طيب، كيف خافت على ولدها؟ تخاف على ولدها أو الجنين في بطنها أنه لا يتغذى الغذاء الكامل التام له. ونحن حقيقة نقول الآن لأخواتنا الأمهات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهن خير الجزاء وأن يرزقنا جميعا البر لأمهاتنا، نقول لأخواتنا الأمهات، نقول إنها ينبغي لها أنها تراعي مصلحة هذا الجنين والطفل، والحامل الوضع فيها أخطر وأشد. ليش؟ المرضع الآن في الوقت المعاصر بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا هذه الحليبات الجديدة، هذه سابقا ما كان عند الناس، طبعا الطفل الصغير ما يتقبل حليب الإبل ولا البقر ولا الغنم، فما فيه سابقا إلا لازم امرأة ترضعه، إذا ما أرضعته أمه ترضع امرأة أخرى، لأن الرضيع الصغير هذا ما يتقبل الحليب الأبقار والأغنام وغيرها. طيب، فالآن بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا، يعني مع تطور هذه الطب الحديث وغيره، عندنا إيش؟ الحليبات المجففة المخصصة للأطفال. فالمرضع ممكن أنها تستغني عن الإرضاع وتقول إيش؟ خلاص في وقت الصيام سوف أرضع هذا الرضيع بالحليبات المجففة هذه، وبعد في وقت الليل أرضعه بصدري، نقول خلاص هذا حلت المشكلة إن شاء الله تعالى. لكن أين تكمن المشكلة حقيقة الحقيقية؟ هي في الحامل. الحامل الجنين هذا في بطن أمه ليس له طريق للغذاء إلا ما يسر الله سبحانه وتعالى له من خلال رحم أمه، ما في طريق آخر للغذاء. فلذلك الظاهر والله تعالى أن الحامل التي تقول لها الطبيبة أنه قد يتضرر هذا الطفل بسبب صيامك، أنه يحرم عليها أنها تصوم. ليش؟ لأنها تضر الآن، تضر بالجنين، تجني الضرر على غيرها. لكن المريض العادي لو قال له الطبيب ترى لو ما أخذت الدواء هذا يمكن تتضرر، قال لا أبغى أصوم، نقول هذا جائز، لأنك تضر نفسك أو تنفع نفسك وأنت تبغى تتحمل، هذا الأمر راجع إليك. لكن إذا قالت الطبيبة لا يتضرر الطفل لو صمتي، نقول هذا أمر مو راجع إليك أيها المرأة، صح ولا لا؟ نقول بل هو راجع لحق هذا الطفل عليك. فلذلك حقيقة ننبه الأخوات الأمهات الحوامل أنها ينبغي أنها تنظر في مصلحة هذا الجنين الذي تحمله في رحمها، فإذا كان الصيام يضره فإنه يحرم عليها الصيام. ولا تقول أنا أتحمل، أنت تتحملين لكن الجنين ما يتحمل، ولا تقومي بهذا الصيام الذي ربما يضر هذا الطفل في حياته. فلذلك أحوال الحامل والمرضع نقول الأمر في المرضع إيش؟ أخف، إن شاءت أنها تصوم. وإذا قالت لها الطبيبة أن الأفضل لك والأفضل للطبيب لهذا الطفل أنه يرضع وكذا وكذا وكذا، فإنه يباح لها الفطر ويباح لها الصوم. الحامل نقول لا، إذا قالت الطبيبة المسلمة الموثوقة إذا قالت لا ترى هذا الجنين في رحمك ترى يتضرر، نقول لا يحرم الصوم. طيب لو قالت أنت يمكن تتضررين، إذا قالت أنت يمكن تتضررين هذا راجع لها هي، إن شاءت تصوم وإن شاءت تفطر، والأفضل للإنسان دائما أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان سيتضرر الأفضل له أن يفطر. نعم. الرابع، العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وعلى سائر من أفطر القضاء على غير إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. إذن الفطر بالجماع في نهار رمضان فيه هذه الكفارة العظمى، وهي كفارة الظهار، أنه يجب عليه عتق رقبة. والآن حقيقة بحكم أنه عدم وجود الرقاب الآن، فينتقل الإنسان للمرحلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وأما غيره من المفطرات فالواجب فيها القضاء. نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. يعني المصنف يقول من أخر القضاء لعذر، يعني امرأة مثلا كانت في رمضان هذا حامل ثم لما وضعت أرضعت وجاء رمضان الثاني وهي مرضع، فهذا أخرت لعذر، فيقول الآن الرمضانين هذه كيف تقضيها؟ تقضيها بدون أي، تقضيها هذه رمضان الأول والثاني بدون أي زيادة. ولكن من أخر فرط، أخر لغير عذر، كيف أخر لغير عذر؟ مريض أو مسافر، وكان بإمكانه أن يصوم قضاء بعد رمضان ولكنه فرط حتى جاء رمضان الثاني بتفريط، وهو لأجل استمرار العذر مثل الحامل والمرضع، لأجل تفريط لأجل الإهمال، فهذا يجب عليه مع قضاء رمضان أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، يعني يصوم قضاء الواجب عليه ويطعم معه عن كل يوم مسكين. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. يعني من مات ولم يقضي لعذر، استمرار العذر معه حتى مات، فهذا لا شيء عليه. ليش؟ لأنه لم يصم لعذر ولم يقضي لعذر. طيب، وإن كان لغير عذر، يعني فرط ثم مات أطعم، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، فإن إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. يعني عندنا إحدى حالتين، إما أن يكون تأخيره لعذر، فهذا إذا مات لا شيء عليه، لأنه أخر الصوم رمضان لعذر وأخر القضاء لعذر. طيب، إن يكون تأخيره لغير عذر، بمعنى أنه كان فيه فترة بإمكانه أن يصوم قضاء ولكن لم يصوم، فهذا إذا مات نقول تعال عندنا حالتين، هل هذا الصوم اللي كان واجب عليك صوم قضاء رمضان؟ قال نعم. قلنا إذن يطعم عن كل يوم مسكين. قلنا تعال هذا الصوم اللي كان واجب عليك هو صوم نذر؟ قال نعم. إذن نقول يصام عنك. فالمصنف يفرق، إذا كان صيام رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان صيام نذر فإنه يقضى. نعم. وكذلك كل نذر طاعة. طيب، باب ما يفسد الصوم، ومن أكل أو شرب أو الآن هذا الباب باب للمفطرات. نعم، ما هي المفطرات؟ المفطرات الأساسية الأكل والشرب والجماع، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه المفطرات الأساسية. يتفرع عن الأكل والشرب عدد من المفطرات الفرعية، مثلا مثل الإبر المغذية، هذه تقوم مقام الأكل والشرب وغيرها. لعلنا نأخذ إن شاء الله تعالى غدا أنواع المفطرات، ونتطرق لبعض المفطرات المعاصرة التي موجودة إن شاء الله تعالى، ونشرع إن شاء الله تعالى غدا في كتاب الحج. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.